لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وفي المحاضرة السابقة بدأنا الحديث في الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب المسند إليه. الباب الأول كان باب الإسناد الخبري، وعرفنا أحوال الإسناد الخبري التي بها يطابق مقتضى الحال، أهم المباحث التي يبحثها البلاغيون في الإسناد الخبري. ثم شرعنا بعد ذلك في باب المسند إليه، لأن أي إسناد عرفنا إيش أركانه، مسند إليه ومسند، والإسناد نفسه هو أكيد ركن لكنه الركن المعنوي. لذلك الإسناد يتشكل من مسند إليه ومسند. المسند إلى ما هو في الجملة العربية؟ هو المبتدأ. المبتدأ إذا كانت الجملة اسمية، والفاعل أو نائب الفاعل إذا كانت الجملة فعلية. فبدأنا في المحاضرة السابقة نتحدث عن أحوال المسند إليه التي يأتي بها مطابقا لمقتضى الحال، وقسم الشيخ بناء على تقسيمات البلاغيين الحديث في المسند إليه في ستة أبواب أو سبعة أبواب أو خمسة، وقال هو خمسة لكن متعلقات المسند إليه. فقلنا أولا سنبحث في المسند إليه ثلاثة مباحث، سنبحث المسند إليه في ذاته، ثم سنبحث أحوال المسند إليه بالنظر ما يتعلق به، بالنظر إلى ما يتعلق به، والمراد بذلك التوابع الأربع: النعت، التوكيد، العطف، البدل، ويأتي إلى ضمير الفصل أيضا من هذا الباب المبحث الثاني، أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به. وبعد ذلك سيتكلم عن خروج المسند إليه عن مقتضى الظاهر. بعد ذلك، بعد هذا التقسيم الثلاثي للأبواب التي سنتحدث عنها في المسند إليه، بدأ بالمبحث الأول أحوال المسند إليه في ذاته. فذكر الشيخ أن ابن الشحنة رحمة الله عليه تكلم عن خمسة مطالب في هذا الباب. أحوال المسند إليه في ذاته ينقسم الحديث عنها إلى خمسة مطالب: المطلب الأول في حذف المسند إليه، المطلب الثاني في ذكره عكس، بعدين المطلب الثالث في تعريفه، المطلب الرابع في تنكيره، المطلب الخامس في تقديمه، والمطلب السادس عادة بيقول في كتب البلاغة التأخير، متى يقدم ومتى يؤخر، لكنه نقتصر على فكرة التقديم. تمام. وعرفنا عندما نقول حذف المسند إليه هناك حال تدعو للحذف. حال إيش يعني حال؟ خلاص بدنا نحفظها كلمة حال، هذه دائما أهم المعاني. أمر باعث للكلام على هيئة الحذف، وهنا سنتعلمها بالتفصيل. طبعا ولم يستوعب جميع الأحوال التي تدعو للحذف، كونه متن مختصر كما قلنا اقتصر على أربعة أحوال. كلما تتوسع في قراءتك البلاغية ستجد أن هناك أحوال عديدة تدعو إلى حذف المسند إليه. وفي المقابل لما يأتي اليوم إن شاء الله لباب ذكر المسند إليه، هناك أحوال تدعو المتكلم إلى أن يذكر المسند إليه ولا يحذفه. نذهب للمطلب الثالث التعريف. هناك حال تدعو لأن يكون المسند إليه معرفة. التذكير، هناك حال تدعو إلى أن يكون المسند إليه إيش؟ نكره. وعلى ذلك هذه الفكرة التي تتكرر معنا في كل أبواب علم المعاني، أن نعرف الحال وما تدعو إليه هذه الحال ليكون كلامي مطابقا للمقتضى الذي دعت إليه الحال. فهمنا؟ فبديك دائما تكون الفكرة هذه متجذرة في أعماقك، إنه علم المعاني فائدته وركيزة الأساسية إنه أي كلام يخرج من الإنسان، أي كلام هناك أحوال هي التي تصوغه، أحوال هي التي تصوغه ليخرج على هيئة وكيفية معينة. هكذا كانت العرب تتكلم، ما في كلمة هيك العرب تذكرها هكذا من دون أي مقصد معين أو حال معين تخرج هذه الكلمة لتطابقه. هذا عندنا إحنا المتأخرين اللي بنزت الكلام من دون ما نعرف إيش نحكي، لكن عند العرب لا، الكلمة محسوبة. هذه الكلمة خرجت معرفة، هذه كلمة خرجت منكرة، هذه الكلمة خرجت لا، هنا المسند إليه حذفه الشاعر، هنا المسند إليه ذكره الشاعر. وهذا طبعا في النهاية يسموك إلى أن تصل إلى البحث في القرآن، إنه معرفة الأحوال التي جاءت النصوص القرآنية لتطابقها. لماذا الله سبحانه وتعالى هنا حذف المسند إليه؟ بدي أتأمل في الحال، لماذا ذكر المسند إليه في الآية؟ لماذا قدم المسند إليه؟ لماذا عرف؟ لماذا نكر؟ وهنا سيظهر لك سر الإعجاز، الحبكة في قوة مطابقة النصوص القرآنية للأحوال التي جاءت لتخاطبها. وضحت الفكرة؟ تمام. في المحاضرة السابقة شرعنا في المطلب الأول الحذف، وعرفنا أن ابن الشحنة تكلم عن الأحوال التي تدعو للحذف فحصرها هو، وليس حصرا وإنما ذكر أربعة أحوال. قال الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. فقال أن المسند إليه قد يحذف إما إرادة لصونه، إرادة الصون، ما بدي أقول لصونه، إرادة الصون. ثم بعد ذلك عرفنا أن إرادة الصون، يعني حذف المسند إليه لإرادة الصون، إما أن يكون تعظيما للمسند إليه في ذاته فلا تريد أن تتكلم به صيانة له، التعظيم للمسند إليه، وإما أن يكون العكس، تحقير المسند إليه فتريد أن تصون لسانك عن ذكره. هذه شوف هنا فكرة الصون بتختلف، إما أنك تريد أن تصون نفس المسند إليه لعظمته، وإما أن تريد تحقير المسند إليه فتصون لسانك عن ذكره، وإما خوفا على المسند إليه فتريد صيانته من وقوع العقاب عليه. فإذا إرادة الصون يندرج تحتها تعظيم المسند إليه، تحقير المسند إليه، الخوف على المسند إليه. طبعا أنا ما التزمت بترتيب الشيخ، أنا أتيت بتقسيم ثلاثي، الشيخ ذكر تقسيم ثنائي، وهناك انتقادات على الأمثلة التي ذكرها الشيخ وضحتها في المحاضرات السابقة. ثم ذهبنا إلى المقصد الثاني، إذا إرادة الصون هذا حال يدعو لحذف المسند إليه. الحالة الثانية تأتي الإنكار، حتى يتأتى للمتكلم الإنكار يحذف المسند إليه، ومثلنا لها بقضية الموظف الذي جاء المدير فعاتبه، فلما ذهب المدير قال الموظف محتال مخادئ، ولم يقل مديري محتال مخادئ، حذف المسند إليه المبتدأ. لماذا؟ حتى ما يكون أحد الموظفين سامع ويذهب للمدير يقول ترى فلان تكلم عنك أنك محتال مخادئ، فالمدير يأتي يقول لفلان تعالى تقول عندي محتال مخادئ، قال لا أنا قلت محتال مخادئ وحذفت المسند إليه، ما قلت مديري، ممكن أتكلم عن أي شخص وما في غيرك عن محتال مخادئ. فهذا نوع من تأتي الإنكار حتى ما يورط صديقنا. كذلك قضية الاحتراز عن العبث، أن يكون المسند إليه ظاهر من خلال السياق فلا داعي لذكره، إذن لأن ذكره حينما يكون معلوما وواضحا نوع عبث لا فائدة منه. لو سألت رجل ما اسمك؟ إيش بلا؟ محمد. أو قل اسمي محمد، يأتي بالخبر مباشرة ويحذف المسند إليه. لماذا؟ صيانة للسان عن العبث. واختبار المستمع، هذا هو الداعي الرابع والأخير. كل هذه أحوال، أنا بيكم تركزوا، إرادة الصون حال، تأتي الإنكار حال، الاحتراز عن العبث حال، واختبار المستمع حال. كل حال من هذه الأحوال الأربع اقتضى أن يحذف المسند إليه. تمام؟ طيب نذهب اليوم أحبتي للمطلب الثاني، وهو ذكر المسند إليه. كما أن هناك أحوال تدعو لحذف المسند إليه، فهناك أحوال تدعو لذكر المسند إليه. طب سؤال، الأصل أن يذكر المسند إليه أو يحذف برأيكم؟ إيش الأصل؟ أحسنت، فالذكر هو الأصل في المسند إليه، والحذف هذا أمر طارئ. تمام؟ فإذا بدنا نتكلم الآن كتأصيل عام، الأصل في المسند إليه أن يكون مذكورا، تمام؟ لذلك يقول علماء البلاغة ذكر المسند إليه، انتبهوا ماذا سأقول، ذكر المسند إليه لا تظهر فائدته وجماليته إلا إذا أمكن حذفه للسامع، إلا إذا أمكن حذفه للسامع لدلالة القرينة عليه. يعني يا مشايخ، لو كان المسند إليه، لو أنا الآن تكلمت بجملة وحذفت المسند إليه والسامع لم يعرف ما هو المسند إليه، هل هذا أصلا يجوز في العربية؟ لا، أي حذف للمسند إليه مقرون أن السامع يعلم المسند إليه بعد حذفه بسبب قرائن في السياق، أليس كذلك؟ تمام. فإذا كان المسند إليه غير معروف للسامع، فالأصل إذن وجوب الذكر، ذكر المسند إليه لعدم معرفة السامع به، لعدم معرفة السامع به لا يحتمل، لا يحمل في ثناياه جماليات أو فائدة بلاغية عظيمة. ليه؟ لأنه أنا فقط ذكرت المسند إليه لأنه السامع ما بعرفه، وإذا كان السامع ما بعرفه إذن يجب أني أذكره. فهل هذا يحتوي ناحية جمالية ذوقية؟ بقول لا. متى بظهر لذكر المسند إليه أثر جمالي تذوقي؟ عندما أكون أنا كمتكلم أستطيع أن أحذف المسند إليه للسامع، لأن السامع على معرفة به من خلال السياق أو القرائن، ومع ذلك أوثر ذكره. تمام؟ يعني أنا لو حذفت المسند إليه ما في مشكلة، لأن السامع بعرفه من خلال السياق أو قرائن أو ما شابه ذلك، تمام؟ ومع أن السامع يعرفه لكنني أوثر ذكره. لماذا المتكلم آثر ذكره مع أن السامع على دراية بالمسند إليه؟ أكيد في عنده هناك ناحية جمالية تذوقية يريد أن يوصلها. إيش هذه النواحي الجمالية؟ هي التي ستظهر معنا الآن. قال الشاعر أو قال الناظم، هو شاعر وناظم: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. طبعا إذا أردت بكسر التاء تقول: والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. طبعا أحبابنا بدنا نتفق الآن على قضية، بدنا نحفظ، يعني عفوا دعونا نقف هنا، أحوال عندنا، أحوال لحذف المسند إليه، عندنا أحوال لذكر المسند إليه، عندنا أحوال لتعريف المسند إليه، وحتى في داخل التعريف عندنا أحوال أن يكون التعريف بالضمير، وأحوال أن يكون التعريف بالعلمية، وأحوال التعريف اسم الإشارة. ستجدون إذن أن الأمور متكاثرة، فإذا لم يحفظ الطالب ضاعت الأمور، انتهت. ثم يأتي الطالب يشكو: والله يا شيخ المادة صعبة. لا أخي، المادة ليست صعبة، المادة سهلة، سلسة جدا، رائعة، جميلة، لكن تحتاج إلى طالب علم نشيط، طالب لا يريد يحفظ، يقولها مئة بيت يا شيخ، احنا ما بدنا ياكم تحفظوا مثل العلماء الكبار آلاف الأبيات والمنظومة، لا، احنا بنتكلم عن مئة بيت من خلالها تحكم أصول البلاغة. فإذا كان الطالب ما زال يجحد الحفظ وعنده مشكلة نفسية من، فهذا لا يصلح أن يكون طالب علم حقيقة. ما في مجال للمجاملات، إنه لا والله يا شيخ بتمشي، لا ما بتمشي. يعني بعض المدرسين ربما يسهل إنه خلاص افهم، لا ما فيش افهم، لا لا لا، هذه منهجية خاطئة لا توجد عند السلف ولا عند الأئمة ولا عند عالم معتبر، قضية افهم فقط غير موجودة. أساس الفهم الحفظ، لأن الحفظ وسيلة لربط المعلومات مع بعض، لما تكون المعلومات محفوظة في الذهن مترابطة، هذا الحفظ وهذا الاستحضار يجعلك تفهم وتوصل فكرة متكاملة للسامع. أما هكذا معلومات سابحة، إنه فيه مقاصد لحذف المسند إليه وفيه مقاصد لذكره، وخاصة هنا المقاصد مشتركة، يعني ستجد التعظيم حال مشترك بين عدة أمور، في باب التعريف وفي باب الحذف وفي باب الكذا وفي باب الكذا، نفس المقصد نفس الحال توجد في عدة أبواب في عدة جوانب، فبدك تحفظ حتى لا تختلط الأمور عليك. نحن لم نفرض على الطالب الجوهر المكنون عبد الرحمن الأخضري رحمه الله عليه، مع أنه هذا المتن هو الأشهر للمبتدئين في الحقيقة، لأنه متن أطول من هذا المتن، ثلاثة أضعاف تقريبا هذا المتن، ويتوسع في ذكر الأحوال والمصطلحات والمفاهيم. فنحن أحبنا أن نيسر على الطالب هذا المتن حتى يحفظ، يستطيع أن يحكم. فإذا كان الطالب يناقش هنا فأظن أن القضية تحتاج إلى مراجعة نظرته للعلم الشرعي. المهم، إذن سنبدأ الآن في باب الذكر. متى يذكر المسند إليه؟ هناك أحوال ذكر منها التعظيم والإهانة والبسط والتنزيه، عفوا والتنبيه، وإيش؟ والقرينة. ذكر خمسة أحوال، ذكر خمسة أحوال تدعو تبعث لذكر المسند إليه. نبدأ بها واحد واحد، وهنا سأبدأ أن أحاول أسحب أكثر وأكثر نقطة في المنظومة إن شاء الله بشكل أسرع. قال الداعي الأول، قال هذا هو ثاني مطلب أو مطالب المبحث الأول، هو الذكر. ذكر الناظم خمسة من دواعي ذكر المسند إليه، اللي هي ذكر خمسة أحوال تدعو لذكر المسند إليه، خمسة أحوال. الداعي الأول أو الحال الأول، شوف قل داعي حال مقام نفس المفهوم، بديك تركز على هذه القضية. الحال الأولى أو الداعي الأول تعظيم المسند إليه. إذن قبل في المحاضرة السابقة كنا نحذف المسند إليه تعظيما له، والآن العكس، نذكر المسند إليه تعظيما له. إذن ممكن، لاحظوا كيف القضية الواحدة، إنه ممكن يحذف المسند إليه تعظيما له من خلال إرادة الصون اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة، أصونه عن الذكر تعظيما له، وهذا يدعو إلى حذف المسند إليه. وعندي في ذكر المسند إليه أيضا مقصد التعظيم، أي أذكره تعظيما له، أذكره تعظيما له. فهناك تعظيم يدعو إلى ذكر المسند إليه، وهناك تعظيم يدعو لحذف المسند إليه. فهمتم؟ إذا نحن كيف التعظيم أحيانا قد يسبب ذكر المسند إليه، وأحيانا قد يسبب إيش؟ حذف المسند إليه. طب يا شيخ بدنا فارق، طب أعطينا فارق، يعني متى، إيش هو التعظيم الذي يؤدي إلى ذكر المسند إليه، وإيش هو التعظيم الذي يدعو إلى حذف المسند إليه؟ هم بيقولوا ربما الكلام اللي ذكره الشيخ في المحاضرة السابقة، أنا علقت إنه ما بيشترط لكنه مساعد للطالب. انظروا في لما تكلم الشيخ في حذف المسند إليه، حينما تكلم عن قضية تعظيم المسند إليه، تعظيم المسند إليه فيحذف، إيش قال؟ تعظيم المسند إليه عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. هذا ممكن يكون ضابط مساعد، ضابط مساعد، إنه إحنا متى نحذف المسند إليه تعظيما ومتى نذكر المسند إليه تعظيما. نحذف المسند إليه تعظيما في العادة إذا كان السياق لا يليق بمقام المسند إليه. عندي مسند إليه أنا بدي أعظمه، وكان في كلام، هذا الكلام لا يليق بسياقه أن يذكر المسند إليه، لأنه قد يوهم، خاصة عند ضعاف العقول، تقليلا من شأن المسند إليه وحطا من شأنه. فبالتالي أحذف المسند إليه عن الذكر تعظيما له. تمام، فهمنا؟ إذن متى يحذف المسند إليه تعظيما؟ إذا كان الجملة والسياق اللي بتكلم فيه لا يليق بمقام المسند إليه. تمام؟ فأحذفه تعظيما. ومثل طبعا الشيخ لهذه الفكرة، وإن كان المثال لا ينطبق كما ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، بقوله تعالى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تكلم عن الشر، لما تكلم عن الشر لم يذكر لفظ الجلالة الله، مع أنه هو فاعل الخير وفاعل الشر سبحانه وتعالى، لكن تأدبا واحتراما لله سبحانه وتعالى صنى اسمه عن الذكر، التعظيم صنى اسمه عن الذكر في مقام قد يوهم النقص، قد يوهم، هو في النهاية قدرة، لكن قد يوهم عند بعض الناس النقص. لذلك الشيخ لما قال تعظيم المسند إليه، إيش قال في حال الحذف؟ لاحظوا إيش قال بعدها، عن أن يذكر في مقام لا يليق بتعظيمه. فإذا كان المقام أو الحال أو الجملة، عبر كما تشاء هنا، لا يليق بذكر المسند إليه، وإذا ذكرت المسند إليه قد يتطرق للسامع وجود نقص في ذكره، فهنا أصوله عن الذكر تعظيما له. لكن احنا الآن نتكلم في باب بالعكس، نتكلم الآن عن ذكر المسند إليه. خلاص هذه المحاضرة السابقة دعونا منها، إيتوا هنا، هنا نتكلم عن ذكر المسند إليه تعظيما له. طب هذا متى بكون؟ إذا كنت في مقام مدح وثناء، فهنا ذكر المسند إليه حتى ولو تعدد ذكره فيه تعظيم له. الآن إيش يقول الشيخ؟ تعظيم المسند إليه بأن يكون المسند إليه دالا على التعظيم، وأضيف بعدها قيد، والمقام يطلب التعظيم. أن يكون المسند إليه دالا على التعظيم، يعني نفس الاسم المسند إليه هو نفسه يشتمل على عظمه، واثنين المقام يدعو إلى التعظيم، فلا بد اجتماع هذه مع هذه، أن يكون اسم المسند إليه يحتوي على التعظيم، والمقام هو بحد ذاته مقام تعظيم. بسم الله. نريد مثال على ذلك. الآن سأذكر مثال ما ذكر الشيخ، لما أذكر مثال من القرآن. قال: وذلك مثل أن يسألك شخص ما فعل زيد، فإيش تجيب؟ الآن إحنا ذكرنا قبل في المحاضرة قبل قليل، ذكرت في المحاضرة السابقة أنه من الأحوال التي تدعو لحذف المسند إليه الاحتراز من العبث. إذا كان المسند إليه معلوم لدى السامع ففيش داعي أنك تذكر ما اسمك، إيش قلت؟ محمد أو بلال. طيب فلو قلت لك ما فعل زيد، الآن لو بدنا نطبق المقصد السابق إيش تقول؟ مثلا ما فعل زيد، فتقول ناجح في الاختبار، قلت ناجح في الاختبار، ما قلت والله زيد ناجح في الاختبار، قلت ناجح في الاختبار، حذفت المسند إليه. لماذا؟ احترازا عن العبث. لو قلت زيد ناجح في الاختبار تطوير للجملة من دون داعي، خلاص يقول لك ما فعل زيد، إذا خلاص هو بيسألك عن زيد فمباشرة تعطيه الخبر ناجح في الاختبار. إذا بدك تذكر المسند إليه في هذه الصورة بده يكون عند العرب هناك مقصد من ذكره. إذا قلت زيد، هيك أجبت زيد ناجح في الاختبار، بدي أسألك ليش ذكرت زيد؟ الأصل إنك تحذفه هون لأنه مقام اختصار وذكره هنا عبث، لأنه اللي سألك عارف إنه بتتكلم عن زيد، صح؟ فذكرك للمسند إليه في هذه الحالة لابد أن يكون له مقصد، يعني في حال دعت إلى ذكره، حال دعت إلى ذكره. فهنا لما سأل الرجل يسألك شخص ما فعل زيد، فأنت إيش قلت؟ المجتهد نجح في الاختبار. إذن أنت ذكرت المسند إليه، قلت المجتهد مبتدأ نجح في الاختبار. ليش طولت الجملة؟ لأني بدي أمدح وأعظم. أنا طولت الجملة لأني إلي مقصد التعظيم. أنت مقصد إيش؟ التعظيم، تعظيم المسند إليه. فلاحظوا المجتهد نجح في الاختبار وحصل على الدرجة الكاملة، ما في مشكلة. لاحظوا كلمة المجتهد هي بذاتها تشتمل تعظيما، صح؟ نفس المسند إليه اسمه مجتهد، نفس الاسم يشتمل على تعظيم، والمقام مقام تعظيم ومدح ورفعة شأن. فانظروا كيف اجتمع الأمران، أن الاسم المسند إليه بنفسه يشتمل على تعظيم، والمقام يدعو إلى إيش؟ إلى التعظيم. طيب نأخذ مثال آخر. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. الآن هذه عرفناها في المحاضرة السابقة، هو الله أحد، هو ضمير قصة مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، وجملة الله أحد خبر للمبتدأ الأول هو، تمام؟ طيب مش شلون الأقرأ في الآية البعدية؟ قال مرة ثانية الله الصمد. طب مش كان ممكن نختصر؟ قل هو الله أحد صمد انتهى الأمر. يكون نعود متعددة يعني الله أحد صمد. ليش جاءت جملة الله الصمد؟ لماذا قال الله الصمد؟ ذكر مبتدأ وخبر جديد وذكر المبتدأ الله الصمد. لماذا؟ للتعظيم. نفس القضية الله الصمد. تقول هنا ذكر المبتدأ الله لفظ الجلالة تعظيما له، فلفظ الجلالة هو بحد ذاته يشتمل على تعظيم، والمقام مقام تعظيم ورفعة، تقرير لمسائل العبودية. لذلك قال هو الله أحد الله الصمد. لما أقول لك الشجاع جاء، الشجاع في المعركة، الشجاع استشهد، الشجاع، لا، هذا تكرار ذكر المسند إليه وإيقاعه في النفس البشرية. الشجاع حضر، الشجاع جاهد، الشجاع استشهد. كلمة الشجاع تكرارها، تكرار ذكر المسند إليه، عن بعض إيقاع في النفس وإله دلالاته وإيحاءاته. فلما تسمع أنت هو الله أحد الله الصمد أكثر من مرة يذكر المسند إليه، مع إمكان الحدث فيه إيقاع في النفس وتعظيم المسند إليه. تمام. إذن هذا هو المقصد الأول، تعظيم المسند إليه من خلال ذكفاده يدعو إلى ذكره. لاحظ كيف أنه تعظيم المسند إليه أحيانا يدعو إلى حذفه إذا كان المقام قد يفهم دناءة، قد يفهم دناءة أو انخفاضا، فأنا أصول المسند إليه عن الذكر تعظيما له في هذا المقام. والعكس أنه إذا كان المقام يقتضي رفعة وتعظيما فأذكر المسند إليه تعظيما له. فلاحظوا كيف تعظيم المسند إليه قد يكون سبب في ذكره وسبب في حذفه. وصلت الفكرة؟ طبعا نذهب إلى الداعي الثاني، تحقير المسند إليه. تحقير المسند إليه فكرته عكس فكرة تعظيم المسند إليه، أن أذكر المسند إليه تحقيرا له، أن أذكر المسند إليه تحقيرا له. قال بأن يكون المسند إليه دالا على الإهانة، يعني الاسم الذي سآتي به مسندا إليه يكون هو نفسه يتضمن إهانة، وبدك تزيد نفس ما زدنا في المحال إيش، ويكون المقام مقام إهانة. أن يكون الاسم يشتمل على الإهانة زائد إنه المقام مقام إهانة، لأنه ممكن يكون اسم يشتمل على إهانة والمقام ليس مقام إهانة، فبالتالي لا، هذا ما في ذكر للمسند إليه إهانة له، ما بنفع. إذا بدك تذكر المسند إليه إهانة له بيكون الاسم الذي تأتي به للمسند إليه يشتمل على إهانة ويكون المقام يدعو إلى إهانته. طيب قال وذلك مثل أن يسألك شخص، عكس المثال السابق، ما فعل زيد؟ فتجيب السارق قطعت يده، السارق قطعت يده. تمام. السارق مبتدأ مسند إليه. تمام. لماذا نصصت عليه مع إمكان الحذف؟ تقدر تحذف مفهومه من السياق. قال لأن أول لفظة السارق فيها ذم وإهانة، صح؟ والمقام أنا مقهور منه، والمقام مقام إهانة، فاجتمع الأمران أن لفظ المسند إليه يشتمل ويتضمن الإهانة والمقام مقام إهانة، لذلك ذكرت المسند إليه تحقيرا له. طيب الداعي الثالث، إرادة البسط للكلام، والبعض بسميه أحيانا التلذذ، أن يذكر المسند إليه، أن المتكلم يذكر المسند إليه مع أنه معلوم لدى السامعين، لأنه يريد أن يطيل الكلام انبساطا وتلذذا. وهذا يكون أحبتي حينما تتكلم عن شخص، تتكلم مع ذات، مع شخص تحب إطالة الكلام معه، يعني شخص يتكلم مع نشقل عشيقته مثل يقولون، مع زوجته يحبها ويعشقها. الآن إذا كان الإنسان يتكلم مع زوجته التي يعشقها فإن هنا يريد أن يطيل الكلام معه، يطيل، فيذكر المسند إليه حتى لو كان معلوما لديها رغبة في إطالة الكلام. وهذا ما يسمى عندهم إرادة انبساط الكلام، لأن المتكلم يتلذذ في مخاطبة هذا السامع. وسنأتي إلى مثال قرآني جميل في هذا المحل. قال: وذلك إذا كان المقام يقتضي البسط كمقام الأنس بالأحباب. وذكر أيضا مقام الفخر، ممكن يكون الإنسان بده يفتخر أكثر وأكثر، فدائما يذكر المسند إليه افتخارا. ولكن قد يكون هنا الأظهر في مقام الافتخار التعظيم. يعني إذا كنت في مقام افتخار، كثر الذكر المسند إليه يكون لإيش؟ للداعي الأول، لتعظيم المسند إليه. وهذا يظهر في معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي، لأنه كان في مقام افتخار عالي جدا، فدائما يذكر المسند إليه. ونحن إذا فعلنا ونحن ونحن ونحن، دائما يقول ونحن، يأتي بالمسند إليه لأنه في مقام افتخار، فيريد التعظيم أكثر من إدارة انبساط الكلام، ويريد الداعي الأول تعظيم المسند إليه فيذكره كثيرا لأنه في مقام افتخار، فذكره يسبب تعظيما وشعورا برفعة وعزة. المهم مقام الانبساط، ضمن فكرة واضحة عندكم، كما يعني هي الحالة الأولى الأظهر، أن تتكلم مع سامع تشتاق إليه، تحبه، تتلذذ بخطابه، فتطيل الكلام من خلال ذكر المسند إليه. المثال المشهور الذي يذكره البلاغيون في مخاطبة موسى لربه سبحانه وتعالى، حينما خاطبه ربه في جبل الطور، يتكلم مع من؟ مع الله. يعني تخيل، يعني أنت تتكلم مع الله مباشرة، موسى يتكلم مباشرة مع ربه، كلام حقيقي. دعوكم من أصحاب التعطيل والفلسفات التي ليس لها معنى في الدين، كلام حقيقي، يسمع كلام الله حقيقة. وكلم الله موسى تكليما، فهذا أعظم مقامات الحب والأنس. يعني موسى بالتأكيد سيتمنى أن لا ينتهي هذا اللقاء، فأي كلمة يستطيع موسى يدخلها زيادة في الجمل سيأتي بها حتى يطول الحوار والنقاش بينه وبين حبيبه سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ هيك المنطق، إنه هل هناك من يمل من كلام الله والعياذ بالله؟ إذا موسى على استعداد أن يدخل أي كلمة في الجملة، ولا يحذف أي شيء، ما بده يحذف أي كلمة حتى يطول كلامه مع حبيبه سبحانه وتعالى. فانظروا ماذا فعل موسى. الله سبحانه وتعالى إيش قال لموسى؟ قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ أشرب موسى. قال هي عصاي. هي هذه فيها الجمالية، إنه الآن لو سألتك إيش اللي في إيدك، تقول والله كتاب بلاغة. بتقول هذا كتاب بلاغة؟ لا، هذا خلاص احنا عارفين، ما فيش داعي تذكر المسند إليه. ذكر المسند إليه هنا عبث، مش ذكرنا أن يحذف المسند إليه احترازا من العبث؟ وهذا عادة في مقام السؤال والجواب. أنا أقول لك إيش الذي في يدك، ما تقول الذي في يدي كتاب، ما تذكر ليش المبتدأ، مباشرة تأتي بالخبر كتاب. إذا قلت الذي في يدي كتاب، ما ذكرت الذي في يدي، ما عدت مرة أخرى أنت في جوابك إلا هنا المقصد، ولا هي معلومة ليش تذكرها مرة ثانية؟ هذا يعني تكرارا وعجز عن التعبير، عاد ذكرها مرة أخرى من دون داعي، تكرارا وعجز عن التعبير السني. فلما موسى ربنا سأله ما تلك بيمينك، إيش هذيك اللي في يمينك يا موسى، الآن على مقتضى ما ذكرنا مباشرة بيجيب موسى عصاي أتوكأ عليها. لماذا موسى قال هي عصاي؟ لماذا ذكر المسند إليه قال هي عصاي؟ أنت تتكلم مع الله يا موسى عليه السلام، ما في داعي تقول هي عصاي، مباشرة تستطيع أن تقول عصاي. لماذا ذكر هي؟ قالوا لأنه يريد التلذذ بإطالة الكلام مع مولاه، يريد التلذذ بإطالة الكلام مع مولاه، فهنا تعمد أن يذكر المسند إليه حتى يطول الكلام. قال هي عصاي. قال فكان الأصل أن يكتفي موسى بقوله عصاي، ولكنه ذكر المسند إليه هي، لأن المقام مقام إيش؟ أنس وتودد وحب وشوق، فناسب ذلك أن يطيل كلامه. طب هل هناك برأيكم في الآية دليل آخر أنه موسى كان بده يطول الكلام؟ يعني هيك تأمل أنت في الآية، هل هناك دليل آخر إنه موسى عليه السلام فعلا تع... تعمد إطالة هذا النقاش والحوار مع الله سبحانه وتعالى؟ أحسنت. هو لما قال الله عز وجل أشرب تلك بيمينك، لو قال عصاي انتهى الجواب، ما قال له ماذا تفعل بالعصا. السؤال من الله ما تلك بيمينك، إيش هذه التي بيمينك، ما سألوا ماذا تفعل بها، صح؟ لكن موسى بده يطول النقاش، قال هذه عصاي وهذه بتوقع عليها وأشبه على غنمي ولي فيها مآرب أخرى برضه. تتخيل موسى كيف بخاطب، إنه بده يعطي كلام أكثر وأكثر، عصاي وبعمل فيها هيك وهيك، ما حدش سأله لسه إيش بتعمل فيها، لكن هو أخذ وانبسط في الحديث، عصاي وبعمل فيها وبعمل فيها ولي فيها برضه مآرب أخرى، ولو صح له موسى عليه السلام يحكي أكثر من هيك ما بيقصر، وحقه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، وأي منقبة وأي رفعة وأي عزة يشملها هذا الحوار وهذا النقاش مع الخالق سبحانه وتعالى. ولكن من عرف الله عرف قدر خطابه، هذه هي الفكرة. تمام. إذا هذا مثال على إرادة بسط الكلام، وأنت نفسك يعني تجرب حياتك، بكرة إن شاء الله بخطب فيكم يتكلم مع خطيبته على الجوال أو مع حبيبته، فبتجده بيحاول يطلع كلام تحت الأرض، يعني بتخلص السالفة بعد نص ساعة. طب وبعدين يعني بعض الناس بجلس بتكلم ست ساعات في الليل، طب من وين بيجيب الكلام؟ هو يريد أن يطيل الكلام، يريد أن يأتي بكل المسند إليه وبكل المحذوفات المقدرة تأتي بارزة ظاهرة، لأنه يحب هذا الانبساط وهذه الإطالة للتلذذ بمخاطبة محبوبه. طيب نذهب إلى السبب الرابع أو الحالة الرابعة التي تدعو إلى ذكر المسند إليه، قال التنبيه على غباوة السامع. تلاحظوا إيش قال الشيخ ابن الشحنة في نظمه، قال والذكر للتعظيم، فهمنا هذه، والإهانة، فهمنا، والبسط يعني انبساط الكلام، قال والتنبيه. لاحظوا ابن الشحنة في نظم، فبتكلم عن هذه الأحوال باختصار، يعني بعطيك طرف منها وإنت من خلال الشرح بتستوعبها. فكلام ابن الشحنة البسط، مراد بسط الكلام لأنه هناك من تشتاق له، فهمنا. التنبيه باختصار، لكن بدك تفهم العنوان الكامل، التنبيه على غباوة السامع. يعني الله وكيلكم يا جماعة الخير، عندنا سامع عنده نوع حمق وغباء، المسند إليه معروف من خلال القرائن ومن خلال السياق، ما في داعي لذكره، تمام، ولكن مع ذلك إيش؟ تنبيها على غباوته تضطر أن تذكره. وفي الحقيقة هي ليست تنبيه على غباوته، هي ليست تنبيه، بل العبارة المحررة التي ذكرها البعض بدل كلمة التنبيه إيهام غباوة السامع، وهذا هو المقصد الحقيقي، إيهام غباوة السامع. لأنني ما أجده في كلام البلاغيين أن السامع، عفوا، أن المتكلم لا يقصد فعلا أن السامع ضعيف العقل لا ينتبه إلى القرائن، لا يقصد الضعف الحقيقي، لا، هو يريد أن يتنقص من السامع فينزله منزلة الغبي الأحمق الذي لا يتفطن للقرائن، مع أن السامع في الحقيقة ليس كذلك. فهمت علي؟ ففرق بين التنبيه على غباوة السامع وبين إيهام غباوة السامع. لأنه انتبهوا ماذا سأقول الآن، لو كان السامع فعلا ضعيف العقل غبيا حقيقة، هنا يجب أن يذكر المسند إليه له، يجب ذكر المسند إليه، خلاص انتهى الأمر، هنا سامع، لو حذفت المسند إليه لن يعرف ما هو المسند إليه، عفوا كونه غبي كونه أحمق كونه كذا هذا أمر بالجعله، لكن هو لن يعرف المسند إليه، فهنا يجب أن أذكر المسند إليه له. لكن الذي نتكلم فيه نحن هنا لا، أمر آخر، السامع في الحقيقة في هذا الحال ليس غبيا بالمعنى الحقيقي، وإنما المتكلم يريد أن يوهم غباوته، المتكلم يريد أن يوهم أنه غبي مع أنه في الحقيقة ليس بغبي. طب ليش يريد أن يوهم أنه غبي؟ تنقصا له وبيان ضعفه وأنه أنت أحمق وما شابه ذلك، وإن لم يكن هو في الواقع كذلك، لكن المتكلم خلص عنده مظهوم من هذا السامع بده يوهمه أنه غبي. فكيف يعني إيهام غباوة السامع؟ أنه كما قلنا المسند إليه لو حذف السامع سيعرفه من خلال القرائن والسياق، تمام؟ ومع ذلك يصر المتكلم على ذكره مرة أخرى. طب لماذا تذكره؟ قال أريد أن أوهمه أنه غبي، أوهمه أنه غبي لا يفهم القرائن والسياق، فكأنك تحتاج إلى ذكر المسند إليه. ومجرد هذا إيهام للتنقص. أعطيكم مثال، لو رأيت رجل يعبد صنما، أنت شفت رجل يعبد صنما، إيش بتقول له؟ تقول له الحجارة لا تنفعك، صح؟ الآن هو الآن شفت أنت رجل غيص، هناك صنم أمامك ورجل يسجد له، صح؟ هنا هذا كيف أنا أرسم السياق والمشهد، هناك صنم أمامك وهناك رجل يسجد له، لو أنت قلت له مباشرة لا ينفعك ولا يضرك انتهى الأمر، خلاص لو أتيت بجملة بهذه النمط. لكن لو أنا قلت له الحجارة لا تنفعك ولا تضرك، لاحظ ايش قلت له؟ الحجارة، عملت جملة اسمية مبتدأ والخبر الجملة الفعلية لا تنفعك ولا تضرك، وذكرت المسند إليه، قلت له الحجارة، شايفين الحجارة لا تضرك ولا تنفعك. أنا هنا لماذا ذكرت المسند إليه المبتدأ مع أنه المقام هو عارف هذا الزلمة أني أتكلم عن هاي الحجارة؟ قال لأن المتكلم يريد أن يوصل للسامع رسالة أنك غبي وأحمق في سجودك لهذه الحجارة، تمام؟ فلو أنا لو قلت له لا يضرك ولا ينفعك مباشرة هو فاهم، لكن أنا أحببت أن أقول الحجارة لا تضرك ولا تنفعك وذكرت المسند إليه تنبيها على غباوته وعنقه، يعني كيف تسجد الحجارة؟ طيب أعطيكم حالة أخرى، شخص كان مشهد أمامي، رأيت ولدا والعياذ بالله يشتم أباه، وقع مشهد أمامي ولد يشتم أباه، فإيش قلت لهذا الولد ناهرا له؟ هذا أبوك. الآن لو قلت له مباشرة أنا أتيت بالخبر أبوك ما في مشكلة، صح؟ لو أتيت بالخبر أبوك ما في مشكلة، لأنه سيفهم أنه سأتكلم عن هذا الشخص أنه هذا أبوك، لكن أنا تعمدت كمتكلم أن أقول هذا أبوك، ها هذا، أتيت بالمبتدأ هذا أبوك، لماذا؟ لأبين لهذا الفتى أنك غبي وأحمق بشتمك لوالدك، أنك غبي وأحمق، ففيه إيهام السامع بغباوته وحمقه، وكأنه لا يعرف المسند إليه، وإن كان في الواقع هو يعرفه ويعرف أنني كمتكلم أتكلم عنه، لكن أنا أوصل له رسالة من خلال ذكري للمسند إليه أنك أيها السامع فيك غباوة وحمق. واضح الأمثلة؟ طيب الآن الشيخ محمد النصيف أتى بأمثلة في الحقيقة ليست من باب المسند إليه، ليست من باب ذكر المسند إليه إيهاما للغباوة، لكنها يظهر فيها أثر هذا المقصد، يعني ليست من باب المسند إليه لكن يظهر فيها أثر هذا المقصد، أن تذكر الكلمة في الجملة تنبيها على غباوة أو إيهاما، حتى أكون أدق، إيهاما لغباوة السامع. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وإجوا له قومه إيش قالوا؟ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فإبراهيم إيش قال لهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تمام؟ الآن لاحظوا أين موطن الشاهد، لو أن سيدنا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم وسكت من دون أن يأتي بهذا، الآن هذا نعت بمعنى المشار إليه، أي فعله كبيرهم المشار إليه، لو إبراهيم عليه السلام ما أتى بالنعت قال بل فعله كبيرهم، هم مش عارفين أي الصنم هو الكبير، هم عارفينهم، صح؟ طب لماذا قال بل فعله كبيرهم هذا؟ لماذا زاد كلمة هذا؟ قالوا يعني كما يقول الشيخ عبد الرحمن حبنك، أو الشيخ محمد النصيف أخذها من الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، قال كأدنى إبراهيم يريد أن يوصل لقومه أنكم حمقى وأنكم مغفلون، فلا تفهمون الكلام إلا بالإشارة والزيادة، فقال بل فعله كبيرهم هذا، هذا أمامكم، فكأنه يريد أن يوصل رسالة إلى قومه أنكم كما قلنا حمقى وأنكم مغفلون فلا تفهمون الكلام إلا بذكري بالتأكيد والتكرار وزيادة النحو وغير ذلك. نعم مقبول يعني بشكل عام ممكن توافق أنت ممكن لا توافق لكن هذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن حبنك. طيب مثال آخر أيضا على فكرة التنبيه على غباوة السامع أو إيهام غباوة السامع. لما موسى عليه السلام أمر قومه أن يذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بدأ بنو إسرائيل بالتعنت المعروف عنهم. فإيش قال لهم؟ أول سؤال قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فإيش كانت الإجابة الأولى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. الآن أين موطن الشاهد؟ موسى عليه السلام ألم يكن قادرا أن يقول لبني إسرائيل ابتداء اذبحوا بقرة عوان بين ذلك متوسطة العمر؟ يعني ألم يكن يستطيع أن يقول اذبحوا بقرة متوسطة العمر من دون التفصيل لا فارض ولا بكر؟ كان بإمكانه يقول ذلك، لكن كأن موسى عليه السلام من قهره على بني إسرائيل يريد أن يبين لهم كأنكم حمقى ومغفلون، تمام؟ فلا تفهمون الكلام إلا بذكر تفاصيله الدقيقة، فاضطررت أن أقول لكم هذه البقرة يا جماعة ليست كبيرة ولا صغيرة، ها فهمتوا يا كده فهمتوا؟ متوسطة العمر. لا هذا جماليات القرآنية في رسم المشهد، هذا جماليات الأداء القرآني، إنه الآية عم توحي لك عن مدى الحمق عند هؤلاء القوم، وأن موسى من شدة تغيظه عليهم إنه خلاص أردنا خلاص نذبحوا بقرة، ليش كل شو تسألوا؟ ليش الأسئلة والتعنت؟ فبدأوا بالسؤال الأول أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، فموسى ذهب فسأل ربه فعاد قال لهم اسمعوا يا جماعة هذه البقرة نقول لكم إياها بالتفصيل احفظوا، وطبعا هم عارفين بس هو يريد أن يظهر لهم حماقتهم أو إيهام الغباوة، إيهام الغباوة والحمق، اسمعوا منيح هذه بقرة ليست كبيرة ولا صغيرة متوسطة السن. هذا كله كما قلنا نوع من إشعارهم بالغباوة إنه محتاجين للتفصيل الدقيق، وإنكم راح ترجعوا تتعنتوا أعطيتكم إياها كلمة كلمة مش ترجعوا بعدين تشككوا، ومع ذلك ما نفعش ولدعوا ما لونها وما يا سبحان الله. طيب فهمنا إذا شو هنا التنبيه على غباوة السامع. طيب بقي الحال الأخير الذي يدعو إلى ذكر المسند إليه وهو الاحتياط، أن يذكر المسند إليه احتياطا لضعف التعويل على القرينة. لاحظوا ابن الشحنة بماذا عبر عن هذا الحال الأخير؟ ابن الشحنة في نظمه ما هي الكلمة التي عبر بها عن هذا الحال الأخير؟ قال والقرينة، بس وسكت. أنت الآن لو ظليتك تقرأ في ابن الشحنة كنظم ما راح تفهم إيش يعني والقرينة. طيب الموضوع إنه الحذ ذكر المسند إليه احتياطا لضعف التعويل على القرينة، هذه كليات الجملة أشار إليها ابن الشحنة بكلمة واحدة القرينة. إنه أحيانا يا مشايخ المتكلم هو يتوقع أن المسند إليه أن السامع على دراية بالمسند إليه لو لم يذكره، تمام؟ المتكلم هو يعتقد أن السامع على دراية بالمسند إليه لو حذف، لكنه احتاط، خاف أن المسند إليه نوع من الاحتياط، خاف أن يكون خاف أن يكون السامع لا ينتبه للمسند إليه بسبب ضعف القرينة نوعا ما، لضعف التعويل على القرينة، حافظ على دقة العبارة، لضعف التعويل على القرينة، إنه ضعف التعويل على القرينة ليس من شرطه أن تكون نفس القرينة ضعيفة، قد تكون نفس القرينة ضعيفة أو قد تكون القرينة قوية لكن السامع هو الضعيف، تمام؟ فإذا المتكلم يعتقد أن السامع بشكل عام يعرف المسند إليه، لكن احتياطاً أخذ احتياطات المتكلم، احتياطاً المتكلم يذكر المسند إليه ولم يعول على القرينة، أنا ولكن متكلم، أنا لو تكلمت كلامي فيه قراء واضحة تدل على المسند إليه، فالأصل أن السامع سيعرفه، لكن أنا بدي أخطأت، بدي أذكر المسند إليه أمام السامع ولن أعول على القرينة، إما لأن القرينة التي ستأتي في الجملة ليست بالقرينة القوية التي تلفت السامع إلى المسند إليه المحذوف، أو أن القرينة قوية لكن السامع هو نفسه ذهنه ضعيف، فربما القرينة لا تساعده على معرفة المسند إليه لو حذفته، فخلص أذكر احتياطا ونرتاح من كل هالموضوع بهذه الفكرة. قال مثال ذلك، مثل الشيخ لو قال كان تقول لطالب علم المبتدئ ألف الإمام الألباني إرواء الغليل، فانتفعت به الأمة، ألف الألباني إرواء الغليل. الآن لو تتكلم أنت مع شخص متقدم في العلم تقول وذكرت هذه المعلومة في إرواء الغليل وتمشي، متقدم في العلم بيعرفش إرواء الغليل، ما فيش داعي تنص على المؤلف الذي ألف هذا الكتاب. لكن لما تتكلم مع طالب علم ناشئ جديد على العلم وفي طلب العلم صعب تقول له وهذه المعلومة ذكرت في إرواء الغليل، بترجع له الكتاب يقول لك أنا مكتب إرواء الغليل، شو دارين إيش إرواء الغليل، فما بتقدر تعول على أنه والله هذا طالب علم معناته بده يعرف مين مؤلف الكتاب بمجرد أن يسمع الاسم، صح؟ وإنما هذا طالب علم مبتدئ، فيجب أن تذكر له الجملة بالتفصيل، فتقول ألف الألباني إرواء الغليل فعد فابحث فيه عن حديث كذا وكذا، تمام؟ فهذا ذكر للمسند إليه، وإن كان بشكل عام القرائن العلمية تدل على هذا المسند إليه لو حذف، لكن احتياطاً السامع عفواً المتكلم هو مش متأكد إنه والله هذا إيش درجة العلمية، الشاب ممكن جديد في العلم، ممكن أنت ممكن يكون بيعرف ترى، ممكن يكون بيعرف إرواء الغليل، لكن أنا احتياطاً خلاص احتياطاً أذكر المسند إليه لضعف التعويل على القرينة، إما لضعف القرينة في ذاتها أو لضعف فهم المخاطب لها. هنا تنبيه لطيف، وهذا ذكرته في بداية كلامي عن قضية ذكر المسند إليه. قال الشيخ الأصل في المسند إليه أن إيش؟ أن يذكر. فقلنا الأصل في المسند إليه الذكر، ولذلك فإن البلاغيين غالبا لا يهتمون، ركزوا في هذا السطر، لا يهتمون بالسر البلاغي لذكره إلا إذا أمكن حذفه عند دلالة القرينة إليه، وما أزيد بعدها، ومع ذلك اختار المتكلم ذكره. يعني أصحاب علم البلاغة متى يهتمون بدراسة ذكر المسند إليه؟ يهتمون بدراسة ذكر المسند إليه في حالة أن المسند إليه لو حذف لكان معلوما، ولكن المتكلم اختار مع ذلك أن يذكره. هنا أكيد في سر بلاغي، صح؟ إذا كان المسند إليه أستطيع أن أحذفه لأن السامع على دراية به أو هناك قرائن تدل عليه، ومع ذلك أنا كمتكلم اخترت أن أذكره، هنا تظهر السر البلاغي. أما إذا كان السامع ما بعرف المسند إليه، أنا جملة هو سادة جاهل أريد أن أعطيه معلومة، زيد جاء، ما بيصيرش أقول والله خلص بدي أحذف المسند إليه، هو بنفعش وجوبا يجب أنك تذكره لأن السامع لا دراية له بالمسند إليه، وفي هذه الحالة يكون ذكر المسند إليه واجبا لجهل السامع به، لجهل السامع به، وهذا جهل السامع به ما فيش فيها جمالية، باختصار فيش فيها جمالية، طبعا هي مقام، المقام هو أو الحال أن السامع جاهل بالمسند إليه فتذكر المسند إليه، فهذه حال لذكر المسند إليه، فهي حال تدعو لذكر المسند إليه أن السامع جاهل به، هذه الحال تدعو إلى ذكره وجوبا، لكن نحن نقصد أن هذه الحال التي تدعو لذكر المسند إليه ما فيها ناحية جمالية، صح؟ أنت لاحظ وين وجدتم الجماليات؟ أنه لما يكون ذكر المسند إليه للتعظيم أو للتحقير أو للانبساط أو لإيش ذكرنا؟ إيهام غباوة السامع أو الاحتياط، هنا تظهر جماليات، أما مجرد ذكره لأن السامع لا يعرف، وهذا صحيح حال يدعو إلى ذكره لكنه لا يتضمن جماليات لغوية، تمام؟ طيب نذهب الآن إلى المطلب الثالث وهو التعريف، ثم المطلب الرابع التذكير. انتهينا إذن من ذكر الأحوال التي تدعو لحذف المسند إليه، ثم انتهينا من ذكر الأحوال التي تدعو لذكر المسند إليه. الآن سننتقل إلى بحث آخر وهو الأحوال التي تدعو لأن يكون المسند إليه معرفا والأحوال التي تدعو لأن يكون المسند إليه منكرا. طيب الآن طب لماذا بدأ بالتعريف؟ لماذا ما بدأ بالأحوال؟ هو الآن سيبدأ بالأحوال التي تدعو لأن يكون المسند إليه معرفا. لماذا ما بدأ بالأحوال التي تدعو لأن يكون المسند إليه منكرا؟ الآن لو سألنا الأصل في الأسماء التعريف ولا التنكير؟ لا، الأصل في الأسماء التنكير. أي اسم الأصل فيه أنه نكر، فالتعريف شيء زائد يحتاج لقرينة، صح؟ الدخول ال سند الموصول أشياء، فالأصل في الأسماء النكرة وليست المعرفة. لكن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لأن المسند إليه محكوم عليه، والحكم على الشيء، مش هذه القاعدة المنطقية؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنقول صحيح الأصل في الأسماء التنكير وليس التعريف، لكن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لأنني سأسند إليه حكما، وإسناد الحكم إلى المسند إليه يكون بعد معرفته. هذا هو الحال الطبيعي لذلك، أو الطريقة العقلية المنطقية لذلك. طيب إيش قال الناظم؟ قال الناظم رحمه الله، قال وإن بإضمار يكن معرفا فللمقامات الثلاث فارفا، والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. يقول الشيخ محمد هذا هو ثالث مطالب المبحث الأول وهو التعريف، فقد ذكر الناظم فيه المعارف الستة المشهورة. إيش المعارف الستة المشهورة يا مشايخ؟ يلا هذه دراسات نحوية، إيش المعارف؟ الضمائر. نبدأ من أقواها الضمائر، بعد ذلك الأعلام في القوة، بعد ذلك الأعلام، بعد ذلك تأتي في القوة الأسماء الموصولة، ثم أسماء الإشارة، ثم الاسم المعرف بأل، ثم ما أضيف إلى واحد من تلك الخمسة، يعني ما أضيف إلى ضمير، ما أضيف إلى اسم، إلى علم، ما أضيف إلى اسم موصول، ما أضيف إلى اسم إشارة، ما أضيف إلى معرف بأل. وعرفنا أن هذه السادس المعرف بالإضافة مرتبته من حيث القوة هي في مرتبة إيش؟ مساوية لمرتبة المضاف إليه. فالمضاف إلى الضمير هو في مرتبة إيش؟ لا هذه مسكتكم فيها. إحنا قطر الندى بلشنا إنه قلنا في استثناء في هذه القاعدة، قلنا الأصل فعلا أن المعرف بالإضافة يكون أو تكون مرتبته من حيث القوة في مرتبة المضاف إليه، صحيح، إلا في شيء واحد استثنينا، أن المضاف إلى الضمير مرتبته في مرتبة العلم، نسلناه مرتبة، فقلنا الضمير ثم العلم، والعلم يأتي في مرتبته المضاف إلى العلم والمضاف إلى الضمير، وعرفنا سبب هذا الاستثناء. ثم المرتبة الثالثة اسم الموصول وفي مرتبته المضاف إلى الاسم الموصول، ثم اسم الإشارة وفي مرتبته المضاف إلى اسم الإشارة، ثم المعرف بأل وفي مرتبته المضاف إلى المعرف بأل، تمام؟ ولذلك سيسلك ابن الشحنة هذا الترتيب في بيان متى يكون معرف بالضمائر، متى يكون معرف بالعلمية، متى يكون معرف باسم الموصول. سيسلك طريقة النحويين في ترتيب القوة، سيسلك طريقة النحويين في بيان القوة. لذلك بدأ بالضمائر. الواحد ممكن يقول لك ليش الشيخ بدأ بالضمائر مش بالعلم؟ إن الضمائر هو أقوى المعارف، تمام؟ فهنا سيرتب ابن الشحنة كلامه عن المعارف بحسب ترتيب النحاة لها في القوة، وإن كان سيختم النوع السادس بالمضاف إلى واحد مما سبق. طيب الآن إيش هي المعرفة؟ مش ذكرناها في قطر الندى؟ لاحظوا دائما أحاول أن أربط الطالب بالسابق، كل ما درست سابقا يجب أن يظهر أثره في حياتك العلمية اللاحقة وفي دراساتك اللاحقة، ما في انفصال عندنا، وينبغي أن تبقى على صلة بالكتب التي تدرسها سابقا. ما في نور على درس كتاب أغلقناه. السلام عليكم ورحمة الله، نعود إن شاء الله بعد 5 سنوات. لا، هذا ما تنفع. بده يكون عندك تواصل مستمر مع كتابك العلمي في النحو، ما أخذناه في الصرف إن شاء الله، ما تدرسه في هذه المنظومة، هذه أصول العلم تبقى معك في جميع حياتك العلمية، تبقى مذاكرا لها مع أصدقائك، ثم مدرسا لها بإذن الله، ثم مطورا لنفسك في قراءة كتب متقدمة، وهكذا ينمو ذهن طالب العلم. أما الطالب خلص انتهى من كتاب لا يعود إليه ولا يفتحه مرة أخرى، وأن تطلب منه أن يرتقي جبلا أهون من أن تطلب منه فتح كتاب سابق، هذا ليس بطالب علم بالمعنى الحقيقي لطالب العلم. المهم، المعرفة هو الاسم الدال على معين، الاسم الدال على معين، هذا هو إيش؟ المعرفة. متى تقول إنه هذا الاسم والله معرفة ولا نكرة؟ إذا كان الاسم يدل على معين، والمعين قد يكون شخص، قد تكون طائفة معينة، مش ضروري يكون واحد، قد يكون المعين شخص، قد تكون طائفة، قد تكون دابة معينة. المهم أي اسم يدل على معين ولا يدل على شائع في الجنس فهذا هو المعرفة. وأما النكرة بالعكس، النكرة اسم يدل على شائع في الجنس لا يختص به واحد دون الآخر، تقول أسد، رأيت أسدا، هذه أسد نكرة لأنها تدل على فرد شائع. هل أنا بتكلم عن أسد معين لدى السامع معروف؟ لا، بتكلم رأيت أسد يعني فرد من الأفراد من دون تعيين له، بخلاف لما تقول رأيت الأسد، لا، هنا 100% أنت بتتكلم عن أسد معين. وعلى ذلك فقس، يعني هي إشارات سريعة درست سابقا في علم النحو لكنها مهمة في فهم هذه الأمور البلاغية. إذن سيبدأ الناظم الكلام عن المعرفة، وبدأ بأعلى المعارف وهي الضمائر. فعرفنا أن المعرفة الاسم الذي يدل على معين، وأنواع المعارف 6، أولها الضمائر وهي أقواها. فمتى تستخدم الضمائر، أو متى تأتي بالمسند إليه على صورة الضمير؟ هذا هو السؤال، متى تأتي بالمسند إليه على صورة الضمير؟ الآن يا مشايخ، إيش أنواع الضمائر؟ طبعا تقسيمات الضمائر متعددة، لكن أساس الضمائر، أساس التقسيم لها، أن الضمائر 3، إما ضمير متكلم، أو ضمير مخاطب، أو ضمير غائب. لاحظوا، وهذه هي في الحقيقة هي الأحوال، هذه هي الأحوال، وكل حال يستدعي ضمير معين. فإذا كنت تتكلم عن شخص غائب فتستخدم ضمائر الغيبة، وإذا كنت تتكلم مع مخاطب فتستخدم ضمائر الخطاب، وإذا كنت بتتكلم عن نفسك هذه حالة تدعو لأن تستخدم ضمائر المتكلم. تمام؟ فإذا الضمائر أصلا هي عبارة إما عن ضمائر متكلم، أو ضمائر خطاب، أو ضمائر غيبة. والتكلم والخطاب والغيبة هذه أحوال، كل حال منها تطلب ضميرا معينا. فالتكلم له ضمائره مثل أنا ونحن، والخطاب له ضمائره أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، والغيبة لها ضمائرها هو وهي وهما وهم وهن. أليست هذه الضمائر المنفصلة، ضمائر الرفع المنفصلة؟ وفي حالة النصب هناك ضمائر النصب المنفصلة، وهناك ضمائر أيضا متصلة. طبعا هذه التقسيمات سبقت معنا في دراستنا النحوية، لكن هنا سنقتصر على ما ذكره الناظم حين قال: المسألة الأولى التنبيه على أن معرفة الضمير المناسب للمقام راجع إلى المقامات 3 المعروفة، وهي التكلم والخطاب والغيبة. وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: وإن بإضمار يكن معرفة، يعني إذا كان المتكلم سيستخدم الضمائر في التعريف فللمقامات 3، فعرف عليك أنك تكون منتبه للمقامات اللي بتتكلم فيها. والمقامات 3 إيش هي؟ تكلم وخطاب وغيبة، فكل مقام يناسب ويصلح له نوع معين من الضمائر. فخطأ تأتي بضمير غيبة وانت بتتكلم عن حاضر، أو تأتي بضمير حاضر وانت بتتكلم عن نفسك، إلا في أحوال معينة تذوقية بلاغية تدرس في المطولات. فأظن البيت الأول واضح، وإن بإضمار يكن المتكلم معرفا فعليه أن ينتبه للمقامات الثلاث، وهذا أظنه واضح لطالب علم النحو خصوصا، يعني هذه مسألة نحوية أكثر من أنها مسألة بلاغية في الحقيقة. أن تعرف الضمائر التي تستخدم المتكلم فتستخدمها معه، تعرف الضمائر المخاطب تستخدم مع ضمائر المخاطب، وتعرف ضمائر الغيبة. فالشخص مش موجود في المجلس، هل تقول أنت حاضر؟ منفعش، لا، هو أنت حاضر، حتى هي كل جملة غلط. أنت مثلا أكرمت بك، أنت أكرمت بكرا، شخص غائب عن المجلس، بتقول له أنت أكرمت بكرا، خطأ، تقول هو أكرم بكرا، صح؟ تتكلم عن نفسك بتقول أنت حاضر؟ لا، بقول أنا حاضر. فإذا استخدام الضمير يتوقف على الحال، هل هي حال متكلم ولا حال خطاب ولا حال غيبة. الجمالية تظهر في البيت الثاني، قال والأصل في الخطاب للمعين والترك فيه للعموم البين. هذه المسألة تتعلق بضمير الخطاب، يعني هذا ضمائر التكلم وخطاب وغيبة. المسألة هذه الثانية التي طرحها على ابن شحنة في البيت الثاني تتكلم عن ضمير الخطاب فقط. بقول مشايخنا وعلماء اللغة إنه ضمير الخطاب الأصل أنك تخاطب به معين، أليس كذلك؟ إما تخاطب معين فرد أو تخاطب معين جماعة وطائفة، إما تكون تخاطب معين فرد وإما أن تكون تخاطب جماعة وطائفة. لكن أحيانا قد يستخدم ضمير الخطاب وأنت في الحقيقة أنت تستخدمه كمتكلم وأنت لا تقصد معينا، وأنت لا تقصد معينا بل تقصد أي سامع لنصك أو سامع لي أو قارئ للكتاب الذي كتبته. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن قال ولو ترى، هذه من الله سبحانه وتعالى. ترى، إذن ربنا سبحانه يخاطب، ترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ها، إذن في خطاب. الآن الخطاب موجه لمن؟ الأصل، ها، الأصل في الخطاب أو استخدام ضمير الخطاب أن يكون لمعين سواء فرد أو جماعة. جماعة أمامي بقول لهم هل رأيتم محمدا؟ رأيتم، بخاطب جماعة. وقد يكون شخص أمامي فأقول له هل رأيت، صح؟ طيب الآن الآية ولو ترى، الخطاب أو الضمير أنت المستتر موجه لمن؟ واحد يقول لك يا شيخ موجه للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، يقول لا، حجرت وأسعد، يعني إذا خلص هذه الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سيرى، وهذا ليس بصحيح. هذا الخطاب الموجه من الله يخاطب به كل من سيقرأ هذه الآية. فأنا لما أقرأها ولو ترى بشعر أن الله بخاطبني أنا، ولو ترى أنت يا إبراهيم. وإنت لما بتقرأها بتشعر أن ربنا بخاطبك، ولو ترى أنت يا محمد. ولو فلان، ولو فلانة من النساء تقرأها أيضا الخطاب موجه لها، ولو ترى أنت يا سعاد ويا ليلى. وهذا جميل، هذا النوع من الأسلوب، إن يكون الخطاب الأصل فيه أن يكون معينا لكنه يخرج عن التعيين ويصبح كما يسمى على العموم البدلي، يعني أي شخص يقرأ هذا النص له أن يجعل الخطاب موجه له. أي شخص يقرأ النص يجعل الخطاب موجه إليه، وهذا نوع من أنواع البلاغة، وفيها ناحية جمالية هو خروج عن الأصل في ضمائر الخطاب، هو الخروج، لأن هو الأصل في ضمائر الخطاب هناك معين يخاطب بها، أن تصبح للجميع، هذا أسلوب عربي لكنه ليس الأصل في ضمير الخطاب. وهذا الأسلوب أين نجده؟ نجده في المعلقات وعند الشعراء، إن الشعراء بيتكلموا مع الناس اللي راح يسمعوا أشعارهم. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، طبعا هي مش في المسند إليه هذا المثال، لكن في ضمير الخطاب. تريك إذا دخلت على خلاء، لا دخلت بترفع دخلت، تاء في دخلت، وقد أمنت عيون الكاشحين لراعي عيب الأدماء. تريك إذا دخلت، الآن هذا في معلقة أظن برضو عمر بن كلثوم، أنا هبي بصحني في معلقته المشهورة، هو يتكلم عن هذه المحبوبة. طبعا أحبتي سنة يعني إذا ربنا قدر لنا وشرحنا المعلقات ستجدون أن كل هذه أو أغلب مش كلها طبعا، أغلب هذه الخطابات النسائية بين الشاعر وبين محبوباته وعشاقاته أكيد في بعض الألفاظ لا تليق، لكن هي في أغلبها يعني خاصة عند الشعراء الجاهليين هي رموز لأفكار معينة يريدون إيصالها، رموز لأفكار معينة يريدون إيصالها ولا يقصدون الفحش بحد ذاته ابتداء. طبعا ليس تزكية لهم أنا أقول، لكن هو محاولة للفهم الحقيقي لمقاصدهم، لأنه هذه معلقة كبيرة يفتخر بها بقومه، يعني هم الفاضي والإحكاس عن محبوبته ودخلت، هذا الجماعة عمرو بن كلثوم زعيم، فهمت؟ مش إنسان يعني تافه زي شو عم غنيين اليوم الفجار اللي بتلاقي الواحد بيغني في أي معنى من المعاني الساقطة والبنات والنساء حوله، لا هذا سيبك هذا المعاصر، لكن هؤلاء زعماء قبائل وكذا يريدون من مقاصدهم وتشبيبهم وتغزلهم مقاصد معينة. المهم هو يقول تريك إذا دخلت على خلاء، الآن هل هو يخاطب معين؟ هل هو يخاطب سامع معين؟ تريك إذا دخلت، هل هو يخاطب شخص معين أمامه أو طائفة معينة، ولا يخاطب كل من سيسمع هذه القصيدة؟ فكل شخص سيسمع هذه القصيدة يتخيل أن عمرو بن كلثوم يخاطبه صح، ويقول له تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي حيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينة. فإذا هذا نحو الأسلوب العربي كيف هذا يكون في الشعر، لما يكون الشخص بيتكلم بكلام ويطلب من أي سامع سيصل إليه هذا الكلام أن يستشعر نفسه أنه هو المخاطب، هذا خروج عن الأصل في ضمائر الخطاب، خروج عن الأصل لكنه مقصد عربي متداول وأسلوب من أساليب العرب، وجد في الأشعار الجاهلية ووجد في القرآن، تمام. لذلك قال الثاني التنبيه على أن الأصل أن المخاطب يكون إيش؟ معينا، وقد يترك تعيينه ليعم كل مخاطب، فتدل على العموم، أصبح يدل على عموم بدلي، عموم بدلي وليس العموم الاستغراقي في ألفاظ العموم في أصول الفقه، لا عموم بدلي، إنه كل شخص يعتبر نفسه هو المخاطب. لذلك إيش قال ابن الشحنة؟ قال والأصل في الخطاب أي في ضمير الخطاب للمعين، إنه كل معين، والترك فيه يعني وترك قصد المعين وجعل للعموم، قال والترك فيه للعموم البين، قد نترك التعيين لقصد العموم، هذا الذي يريد أن يقول ابن الشحنة، قد نترك هذا الأصل وهو أن الأصل في ضمير الخطاب أن يكون لمعين، قد نترك هذا التعيين لقصد العموم، وهذا قصد العموم فيه جمالية رائعة في النص وتوسيع لدلالته أن كل شخص سيسمع هذا النص سيسقط الخطاب إليه، أن الخطاب موجه له، وهذا جميل، تتخيل أن الآية عم بتخاطبك أنت، هي مش بدي أتخيل، هو الواقع إنه بتخاطبني أنا وبتخاطبك أنت وبتخاطب فلان وبتخاطب فلان، ربنا لما خاطبنا ولو ترى إنه أنت بدك تتخيل الآن وتستشعر إنه هذا الخطاب من الله لي، جميل هذا المعنى إنك تعيش مع النص بهذا الروح، خطاب من الله موجه لي أنت يا إبراهيم وأنت يا خالد وأنت يا سعاد وأنت يا ليلى وعلى ذلك، تمام. كم ذهب من الوقت؟ انتهينا من الكلام على الضمائر. طبعا كما قلت لكم مشايخنا وأحبابنا يعني ابن الشحنة الآن هنا نحن نؤصل لأفكار، هذا أول ما نجد ندرسه في البلاغة، فلا تظنوا أننا سنخوض كثيرا كثيرا في الزوايا وفي الثنايا، لا، سنهتم وهو سيهتم في هذه المئة بيت أنه يعطيك مقاصد، مقاصد أبواب علم المعاني أساسيات. فلا تقول هو الله خلص فقط لك موضوع الضمائر، لا، إحنا اقتصرنا هنا على ما اقتصر عليه، ما في داعي، لأنه إحنا بنأسس. وأقول لك حتى في المطولات الموضوع اللي تكلموا فيه في الضمائر محدود، محدود، ويحيلون في الكلام على الضمائر على علم النحو. يقولون خلص مش هي قضية ضمائر خطاب وغيبة متكلم، أنا في البلاغة مش هاممني إني أوضح لك مش هاي الضمائر، هذه بتدرسها في علم النحو وبتعرف كيف تستخدمها، ثم بعد ذلك التطبيق. لذلك أنا أعود وأكرر، علم البلاغة من الناحية النظرية يجب أن لا يطول النظر فيه من الناحية النظرية كقواعد، وإنما تهتم بالدراسات التطبيقية لأنها هي التي تثري قوتك على الكلام، ودراساتك للكتب الأدبية. أما علم البلاغة كقواعد يجب أن تكون رحلة الطالب فيه النظرية محصورة. طيب، نذهب إلى النوع الثاني من المعارف العلمية. قال: وعلمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقار. النوع الثاني من المعرفات وهي المرتبة الثانية في قوة التعريف الأعلام. والأعلام يا مشايخنا تعرفوا إيش اللي بيميزها، وأنا ذكرتها في خطر الندم، تعرفوا إيش بيميز التعريف بالعالمية عن التعريف بباقي المعرفات الأخرى؟ إنه المعرف بالعالمية لا يحتاج إلى قرينة في التعيين. يعني لما تسمع زيد خلص الاسم نفسه المعرفة هو يدل على المعين، مش قلنا المعرفة اسم دال على معين؟ فالضمير يدل على معين، العلم يدل على معين، اسم الموصول يدل على معين، اسم الإشارة يدل على معين، المعرف بأن يدل على معين، المضاف إلى معرفة يدل على معين. لكن ما سوى العلم، ما سوى العلم إنما يدل على معين بواسطة القرينة. كيف؟ الآن المعرف بأل، الرجل، الرجل، هذا يدل على معين. كيف دلالته على معين؟ كلمة رجل هنا كيف دلت على معين؟ بواسطة القرينة ال. طيب، تقول الذي زارني البارحة رجل كريم، تقول الذي اسم موصول يدل على معين، كيف يدل على معين؟ بواسطة الصلة، صلة الموصول هي التي جعلت الذي تدل على معين، ولا بدونها ما بتدل على معين. أسماء الإشارة، هذا قائم، هذا اسم يدل على معين، لكن كيف دلت على المعين؟ من خلال إشارتي بالأصبع، القرينة الحالية، لأني لو ما كانش في شخص موجود أمامي وقلت هذا قائم ما استفدتش حاجة، صح؟ لأنه هذا معناها في إشي أمامك بتأشر إله. الإشارة التي باليد هي القرينة التي جعلت هذا تدل على معين. فالإشارة، فأسماء الإشارة إنما تدل على التعيين بواسطة استخدام اليد أو ما شابه ذلك، ممكن تأشر بعينك، ممكن في يدك، المهم في إشارة في السياق في حال المتكلم جعلت هذا تدل على معين. المضاف إلى معرفة كيف يظل يدل على معين؟ غلام زيد، هذا معين. كيف؟ غلام كيف أصبحت تدل على معين؟ بواسطة المضاف إليه. فهذه نفس الشيء كذلك. طب الضمائر يا شيخ هو وأنت، وكيف الضمائر تدل على معين؟ من خلال معرفة السياق حال أو متكلم أو مخاطب. ولا يشترط، ما بسيك تستخدم ضمائر أمام السامع إذا الآن ضمير المتكلم أنا واضح للسامع وأنت واضح، بس ضمير الغيبة بده يكون السامع بيعرف ما يعود إليه سابقا. فالمهم جميع المعارف دلالتها على المعين من خلال قرينة، إما قرينة لفظية أو قرينة حالية، إلا العلم. العلم دلالته على المعين بذاته لا يحتاج إلى قرينة. العلم دلالته على المعين، على الفرد المعين، على المكان المعين، على الأشخاص المعينين بذاته. فلما تسمع أنت مكة، علم صح؟ دلتك على منطقة معينة مباشرة. هل احتجت لقرينة لفظية أو حالية؟ لا. زيد، خالد، بكر، طبعا ممكن يقول واحد، طب يا شيخ مثلا واحد يقول لي زيد، طب أنا في الجوال 100 واحد اسمه زيد، ما دلنيش على معين. لا، الآن بقول الأصل، الأصل في فكرة العلم، العرب لماذا تأتي بالأعلام؟ العرب أتت بفكرة الأعلام ليكون كل علم يدل على معين. الآن وقوع الاشتراك في الأعلام هذا أمر طارئ، فإنه واحد سمى ابن زيد والثاني سمى ابن زيد والثالث سمى ابن زيد، فصار عندنا اشتراك، فأصبحت كلمة زيد وحدها لا تدل على معين إلا لما يفصل يقول لا زيد قصدي ابن فلان. صح، هنا أصبح في اشتراك في اسم زيد، لكنه هذا اشتراك طارئ على خلاف الأصل في الأعلام. وأما الأصل في الأعلام أن العلم يدل على معين فقط لا يشرك فيه غيره، وهذا طروء يعني بعد هذا الأصل، فلا يلتفت ولا ينقض الفكرة الأصلية للباب أن الأعلام تدل على معينات. طيب، فبذلك يقولون أول مقصد من مقاصد تعريف المسند إليه بالعلمية أن يكون المتكلم يريد أن يوصل للسامع من هو المسند إليه مباشرة بأحسن الطرق. يعني أنا لو سألتك بعد ما عرفت القاعدة السابقة أن كل المعارف تدل على المعينات من خلال القرائن إلا العلمية فيدل على المعين مباشرة، إيش أخسر طرق لتفهيم السامع المسند إليه؟ العلم. صح؟ هيك المنطق ولا بحكي؟ أنه كل المعرفات سوى العلم لا تدل على المعين إلا من قرينة، فلازم يكون السامع منتبه للقرينة أو على دراية مسبقة بها ليعرف هذا المعين المسند إليه الذي تتكلم عنه. أما العلم لا، هو يدل على المسند إليه مباشرة من دون قرينة، فبالتالي هو أخسر طريق لإيصال من هو المسند إليه للسامع. لذلك إيش قال؟ قال وعلمية فللإحبار. الداعي الأول، الحال الأول التي تدعو إلى أن يكون المسند إليه معرفا بالعلمية، قال إحضاره، يعني إحضاره وإحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء باسمه الخاص به. اكتب بعدها على وجه الاختصار، ولو أنت أردت أن تعيد صياغة هذه الجملة التي أتى بها الشيخ محمد، فلو قلت إحضار المسند إليه في ذهن السامع مباشرة على وجه الاختصار ما في مشكلة، لأنه كما قلنا العلمية فائدتها، ترى واحد يقول لك يا شيخ ترى أنت فرق بين عبارتك عبارة الشيخ محمد النصف كلمتين، هو هذا الواقع. كما قلنا إيش المراد بالداعي الأول الذي يتكلم عنه البلاغيون ويتكلم عنه ابن الشحنة؟ أن المتكلم إذا أراد أن يوصل المسند إليه إلى ذهن السامع مباشرة باختصار يجب العلم، لأنه أي أنواع المعارف الأخرى بحتاج. لو قلت الذي زارني البارحة سيأتي الآن، والذي السامع بده يسمع الذي زاره البارحة آمين قصده هو كلمني البارحة أنه في واحد زاره قصده عن سعيد، طب قل لي سعيد وخلصني. بالشيء بقول لك يعني ليش تجيني باسم الموصول أو باسم إشارة أو بمعرب بأل وأنت بتقدر تأتيني؟ وهنا راح أنبهكم على قضية أنه التفريق بين أنواع المعارف من حيث جمالية الاستعمال، أنت ماذا سأقول؟ التفريق بين أنواع المعارف من حيث جمالية الاستعمال إنما يظهر إذا كان المتكلم بإمكانه أن يعبر عن المسند إليه بأكثر من نوع من المعارف ويختار نوع معين منها على سائر الأنواع الأخرى. كيف يعني؟ يعني المسند إليه أنا كمتكلم أستطيع في هذا المقام أني أعرفه من خلال العلمية، وأستطيع برضو أني أعرفه من خلال اسم الإشارة، وأستطيع أني أعرفه من خلال اسم الموصول، تمام؟ عندي عدة خيارات، لكنني اخترت العلمية دون غيرها. إذن أكيد لك مقصد في اختيارك العلمية دون سائر المعارف، لأنه كان بإمكانك تختار غير العلمية من المعارف. ليش اخترت التعريف بالعلمية بحد ذاته؟ إذا لك مقصد. طب ممكن شخص يكون شيخ بيقدر يعرف بالعلمية واسم الإشارة واسم الموصول ويختار اسم الموصول؟ ممكن، بس بده يكون عنده مقصد معين، لأنه هو في العادة الواحد بيقول لك أنا إذا بقدر أجي بالعلم خلاص بعرف بالعلمية لأنه أخسر طريق لإيصال المسند إليه إلى ذهن السامع. لكن ممكن أحيانا أختار اسم الموصول للتعريف بالمسند إليه مع أنني متمكن من العلمية لمقصد لي خاص بالمسند إليه، للمسند إليه إذا كان اسم موصول إيش مقاصده. فهمنا الفكرة؟ أما إذا كان السامع لا أستطيع أن أوصل إليه من هو المسند إليه إلا من خلال نوع واحد من أنواع المعارف إنه ما بيعرف غيرها. هنا الناحية الجمالية الذوقية بتضعف، لأني أنا مضطر إني أستخدم نوع معين من أنواع المعارف لأن السامع لا يعرف المسند إليه إلا من خلاله. فهذا هو الذي أجبرني أن أختار هذا النوع من التعريف. يعني سامع لو جبت له العالم ما راح يشرح يعرف الزلم، ولو جبت له اسم الموصول ما راح يعرفه، ولو جبت له التعريف بأن ما راح يعرفه، ما بقدرتش أعرف له إلا من خلال اسم الإشارة. قلت له هذا سيزورني غدا. أنا استخدمت هنا اسم الإشارة للتعريف لأني لا أملك خيارات أخرى، صح؟ وهذا ما في مقصد جمالي كبير، لذلك لا يهتم البلاغيون به. هذا ما في مقصد جمالي. متى كما قلنا يهتم البلاغيون بالتحليل والدراسات؟ لما نكون بإمكان المتكلم أن يوصل المسند إليه بعدة أنواع من المعارف، عنده مجال وبيختار نوع معين منها. اختار العالمية، لا أنا اخترت اسم الإشارة، أنا اخترت اسم الموصول، إذن أكيد له مقاصد في كل اختيار من اختياراته. فهمنا الفكرة؟ تمام. فإذا الداعي الأول لاستخدام العالمية في تعريف المسند إليه أن يحضر إحضار المسند إليه في ذهن السامع مباشرة بأقصر الطرق. قال فإذا قلت الصديق ثبت المسلمين عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لو قلت الصديق مباشرة خلص أتيت بالعلم، أتيت بالعالمية وهذا لقب له. طبعا العالم يا مشايخ ثلاث أنواع، مش هيك درسنا في قطر الندى؟ العالم إما يكون اسم أو كنية أو لقب، اسم أو كنية أو لقب. فمحمد اسم وكنيته أبو سعد ولقبه مثلا محمد بن جعفر مثلا غندر، مش هذه ألقاب المحدثين؟ فمحمد اسمه وغندر لقبه وإله كنية. فالعالم أصلا ثلاثة أنواع، الاسم اللي هو الاسم ما في أبوه، محمد سعد إبراهيم خالد، وهذا مصطلح خاص لمعنى الاسم. هنا الاسمية مش تقابل الفعل والحرف، لا، هنا الاسم المقابل للكنية واللقب. عليكم تنتبهوا للمصطلحات، إن العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، والاسم هنا المراد به أي علم ليس كنية ولا لقب. فالاسم المراد به هنا ما سماه به والده محمد وسعد وإبراهيم، وأما أبو فلان وأم فلان إيش نسميها؟ كنية. وأما الألقاب كما قلنا أنف الناقة وغندر وبندار وغيرها والضال والضعيف والسيد، خاصة ألقاب المحدثين كثير، والأعرج. تمام. طيب هنا الصديق لقب على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. الصديق ثبت المسلمين عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ كيف هنا اختار أن يكون المسند إليه معرفا بالعالمية حتى يحضر في ذهن السامع مباشرة، يختصر على نفس المتكلم. طيب لو قال المتكلم بدل الصديق، قال الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثبت المسلمين عند وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا السامع بده يكون الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، معناه السامع بده يكون عنده معلومات مسبقة. هنا استخدم المتكلم التعريف بالاسم الموصول الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثبت المسلمين عند وفاته. لاحظوا كيف اختار المتكلم هنا التعريف بالاسم الموصول، بس هنا سبب طول في إيصال من هو المسند إليه عند السامع، بينما مباشرة قال الصديق ثبت النبي عليه الصلاة والسلام فانتهت القضية، صح؟ فإذا وهذا يكون عادة في مقام اختصار، أنا بدي أختصر ما بدي أطول، فآتي بالمسند إليه علما. طيب الداعي الثاني التعظيم. لاحظوا مقصد التعظيم كيف عم بتكرر معنا، يعني التعظيم من مقاصد حيث المسند إليه إذا كان المقام لا يليق بذكره، التعظيم من مقاصد ذكره، التعظيم من مقاصد الإتيان بالعلم. طيب وهذا كما قلنا إذا كان نفس العلم، نفس لفظ العلم يدل على إيش؟ على عظمة، سواء كان العلم اسم أو كنية أو لقب. إذا كان العلم يدل على تعظيم فهنا أهتم أن أذكره بماذا؟ أن آتي بالمسند إليه معرفا بالعلمية تعظيما له. وهذا متى بيكون؟ هم نحفظ إذا كان نفس العلم هو كلفظ يدل على تعظيم. قال كأن يكون العلم لقبا دالا على مدح، كأن يقال ماذا كان رأي عمر بن الخطاب في أسارة بدر، فتجيب إيش تقول؟ الفاروق رأى أن يقتل أسارة بدر. الفاروق، الآن الفاروق إيش نوعها من أنواع العلم؟ لقب، ليست كنية ولا اسم. تمام. لماذا هنا لو قال عمر بن الخطاب، لاحظوا إنه حتى التعظيم هو الذي رجح الإتيان باللقب على الاتيان بالكنية والاسم. كان بإمكانه يقول عمر، وكان بإمكانه يأتي بكنيته، وكان بإمكانه يأتي بلقبه، صح؟ ليش اختار اللقب على الكنية والاسم؟ لأنه اللقب هو الذي يشعر بالتعظيم بحد ذاته. لو قال عمر، لو أتى باسمه الشخصي عمر، هسا أتى بعلم، بس كلمة عمر بحد ذاتها ما فيها تعظيم. لذلك التعظيم من خلال استخدام العلمية إنما يظهر عادة إذا استخدمت الألقاب، لأن الألقاب هي التي تشتمل عادة على التعظيم. لذلك مش كانوا السلاطين زمان يهتموا في هاي الألقاب، زين الدين وشرف الدين وصلاح الدين ونجم الدين وشيخ الإسلام وحافظ الهمام وكل هذه الألقاب، لأن كلها تدل على التعظيم. طيب، فقال الفاروق رأى أن يقتل أسارة بدر. فهنا يعني أولا ذكر المسند إليه ما حذفه، لاحظوا كيف هنا ذكر المسند إليه، يعني خلونا نرجع للذكر أصلا، ذكر المسند إليه وما حذفه، مع أنه معلوم من السياق. من أسألك إيش رأي عمر؟ أكيد إذا تجي مع رأي عمر. فسؤال، لماذا ذكر المسند إليه؟ تعظيما له. طيب، لماذا ذكره بالعلمية بحد ذاتها؟ للتعظيم أيضا. فتنظر يعني في مقاصد تدخل أيضا، مقاصد من مقاصد. فالداعي الثالث الإهانة، قال كأن يكون العلم. الإهانة عكس التعظيم، الإهانة بتكون لما أذكر المسند إليه وأعرفه بالعلمية، لأن علمه علمه فيه إهانة له، نفس العلم يدل على إهانة. وهذا كما قلنا يعني يكثر إذا كان العلم من قبيل اللقب. وهناك ألقاب، كما هناك ألقاب يعني فخمة، هناك ألقاب للتقليل والترقيص من الأشخاص، أليس كذلك؟ مثال إيش؟ قال كأن يكون العلم لقبا دالا على ذنب، كأن يقال ما فعل عمرو بن هشام في بدر. عمرو بن هشام هذا اسم أبو جهل، تمام؟ ما فعل عمرو بن هشام في بدر، فتجيب أبو جهل قتل شر قتله. هسا أنت في الوضع الطبيعي بتحذف المسند إليه أصلاً وما بتذكرهم، لأنه هو سألك إيش فعل عمرو بن هشام، فأنت إيش جوابك في حياتك العملية؟ تقول قتل، مات، ذبحوه المسلمين الحمد لله مباشرة، يعني تكون الجواب سريع من دون الحاجة إلى قولك أبو جهل ذبحه المسلمون، قتله المسلمون. طب لماذا ذكرته؟ لماذا المجيب هنا نص على المسند إليه؟ إذا ذكر المسند إليه ليش؟ ليهينه. إذا ها من مقاصد ذكر المسند إليه إذا الإهانة. طب لماذا اختار تعريفه؟ لأنه ذكره، لماذا ذكره معرفا بالعلمية؟ ليهينه، لأن العلم الذي استخدمه له يتضمن إهانته. الآن أبو جهل يا شيخ هي لقب ولا كنية ولا اسم؟ احنا المشهور في علم النحو انه ابو فلان او ام فلان كنية، لكن البعض يقول مثل هذه الامور. الان هل هذه كنية حقيقة له ولا كناها بها المسلمون لتقليل من شأنه؟ ففي الحقيقة ليست كنية اصلية للشخص، وانما هي اقرب للقب وان كانت مصدرة بأب، تمام؟ هي اقرب للقب وان كانت مصدرة بأب. والبعض قد يقول لا، الله انا احافظ انها كنية لانها مبدوءة بأب، خلاص ما عندي مشكلة، اعتبرها كنية اعتبرها لقب. لكن المهم ان تعرف لماذا اتى المتكلم بها هنا، فقال ابو جهل قتل شر قتله، لانه اراد ان يهينه. ابو جهل، ابو جهل، تذكر شوف العبارة، ابو جهل هذا ابو الجهالة قتل شر قتله. فهنا ذكر المسند اليه علما للإهانة. تاسع ونص. طيب خلونا نتكلم فقط عن اسم الموصول، هي الأفكار سريعة متناسقة، يعني ما راح نطول إن شاء الله. انتهينا من تعريف المسند إليه بالعلمية. طيب نذهب للنقطة أو البيت الذي يليه، تعريف المسند إليه باسم الموصول. متى أعرف المسند إليه باستخدام اسم الموصول؟ هناك مقاصد وأحوال تدعو إلى ذلك. لاحظوا كل هذه الأمور، الجهل، التعظيم، الشأن، ما ذكرناه، كلها هذه أحوال تقتضي أن يكون المسند إليه معرفا بكذا. فدائما لاحظوا كيف أننا في البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، عندنا أحوال ومقامات تدعوني أن يخرج الكلام على صورة معينة. يقول الشيخ هذا هو العنصر الثالث من مطلب تعريف المسند إليه، وهو التعريف بالاسم الموصول. وقد ذكر الناظم في البيت أربعة من دواعي التعريف بالموصولية. طبعا أسماء الموصولة وأقسامها، ولكن أسماء موصولة مختصة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي. هناك أسماء موصولة مشتركة درسناها سابقا، من وما وذا بشروطها، وذو على رأي بعض القبائل قبيل الطي، حتى ألف هناك نوع منها اسم موصول. فأنواع الأسماء الموصولة هذه تدرس في علم النحو، ويصعب على المعلم والمدرس أحبتي، يعني يرحموا بعض المعلمين، يصعب أن كل ما يأتي إلى علم جديد يعيد شرح ما يتعلق بالعلوم القديمة، لأنه هذا سيجعل المتن يطول معك سنوات. والطالب يقول يا شيخ والله هذا المتن ما فهمته. أنا أجد بعض الطلاب مشكلته أنه مش فاهم المتن، أو الكتاب سهل أو الشرح سهل، لكن الطالب مشكلته أنه مش متأصل، أنه نط مباشرة على البلاغة وهو ما بيعرف الاسم الموصول في النحو، ما درسش الأجرمية. لا يصلح أي بناء علمي صحيح له طرقه أساليبه. هناك كتب أولى، كتب ثانية، كتب ثالثة، هكذا العلم. وأي قفزات أخرى هي التي ستسبب لك الجهل وعدم فهم المسائل، فلا تلوم العلم. بعض يلقي أنه هذا علم صعب، ما في علم صعب بإذن الله، لكن في عقول ما منها تتعلم. هناك طلاب لا يريد أن يسير على المنهج الصحيح في التعلم. العلم سهل جدا، لكن أنت تعلم بدرجات وترقى برقي صحيح، وليس مباشرة تقفز على كتب البلاغة العميقة وأنت أساسيات التفريق بين الأسماء الموصولة المختصة والمشتركة غير موجودة عندك. طيب، هذا هو العنصر الثالث من مطلب تعريف المسند إليه، وهو التعريف بالاسم الموصول. وقد ذكر الناظم في البيت أربعة من دواعي، يعني من الأحوال الداعية للتعريف بالاسم الموصول. أولا، جهل المخاطب بأحوال المسند إليه كلها غير الصلة. وهذا قلت لكم قبل قليل، الآن إذا كنت أنت مخاطب وأنا متكلم، أنت كمخاطب كسامع، المخاطب هو السامع، إذا كان السامع لا يعرف أي شيء عن المسند إليه، ولا أستطيع أنا كمتكلم أن أعرف بالمسند إليه إلا من خلال اسم الموصول لوجود والله أمر معين هو يعرفه. مثلا أنا قلت لك البارحة إنه زارني رجل، تمام؟ إجيت اليوم الثامس ما قلت لك اسمه، أنا قلت لك البارحة إنه زارني رجل ما قلت لك اسمه، فإجيت اليوم عليك بدي أخبرك، اتذكرت شغلة قال لي إياها هذا الضيف اللي زارني البارحة، فإجيت أقول لك ترى محمد قال لي، أنت بتقول استنى مين محمد؟ مش هتعرفه صح؟ بينما لو قلت لك الذي زارني البارحة قال لي، خلص مباشرة أنت عرفته، لأنه أنا قلت لك أنه في واحد زارني البارحة صح؟ فبالتالي أحيانا يكون السامع المخاطب لا يعرف أي شيء عن المسند إليه، لا يعرفه بعلمه. ولو أتيت ما فيش بينك وبينه عهد تستخدم مثلا قل التعريف، ولا فيش إشارة أستطيع أستخدمها الآن، وبرضو ما في ضمير أستطيع أني أستخدمه، لأنه لو بدي أستخدم ضمير الغيبة طب هو السامع مش عارف هذا الضمير يعود على من. المهم ما استطعت أن أستخدم من أنواع المعارف إلا صلة الموصول، لأن هناك أمر معهود معين أنت بتعرف، هذه جزئية واحدة أنت بتعرفها عن المسند إليه، فأنا اضطريت حتى أعرفك بالمسند إليه أن آتي بالاسم الموصول مع صلته، لأنها الطريقة الوحيدة حتى تعرف من هو المسند إليه. وهذا كما قلت لا يظهر فيها ناحية جمالية بلاغية، وضحت القضية؟ لأنه هنا أنا ما استخدمت اسم الموصول إلا لأنه الطريق الوحيد لتعريف السامع به، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم مثلا، هذا المثال هذا بيشري أنت مش عارف اسمه، فلو قلت لك وزيد رجل عالم تقول لي مين زيد؟ بشكل هتقول لي. بينما لو قلت لك الذي كان معنا كان معنا البارحة وما شريتها بذهنك إليه فتقول رجل عالم. طيب، لذلك قال وصلة للجهل. لاحظوا، إذا الجهل هي حال تدعو للإتيان بالمسند إليه، يعني جهل السامع بكل أحوال المسند إليه إلا بحال معينة هي التي تدعو للإتيان باسم الموصول. هي إذن الجهل حال يدعو للتكلم بالاسم الموصول، ولكنه كما قلت لكم لا يحتوي على جمالية بلاغية أو ناحية جمالية بلاغية. الداعي الثاني قال ابن الشحنة قال وصلة للجهل والتعظيم. الله، التعظيم رح يورطني يا شيخ، رح عم بدخل في أغلب الأبواب معنا. تمام، الداعي الثاني ذكرت أنه هنا الشيخ محمد النصيف قفز للداعي الثالث لأنه يريد أن يبني الداعي الثاني على الثالث. الآن والشيخ ابن الشحنة قال: وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. الجهل والتعظيم الشأن والإيماء والتفخيم. الآن الشيخ محمد النصيف قفز إلى الداعي الثالث الذي ذكره ابن الشحنة هو الإيماء، لأنه سيبني عليه التعظيم، فالتعظيم مبني على الإيماء. كيف ذلك؟ طيب نمشي مع الشيخ محمد النصيف، نذهب إلى المقصد الثالث الذي ذكره ابن الشحنة وهو الإيماء. الإيماء، ما المراد بالإيماء؟ أن يذكر المسند إليه معرفا بالاسم الموصول للإيماء. قال: أي الإيماء والإشارة إلى وجه بناء الخبر على المسند إليه. أنا أحيانا آتي بالمسند إليه، وهذا جميل جدا وبيهتم به علماء الأصول، أن المسند إليه يذكر اسم موصول، ثم بعد ذلك تأتي بالخبر. مثلا يكون المسند إليه مبتدأ، تذكره بصورة الاسم الموصول، ثم تأتي بعد ذلك بالخبر. لماذا ذكرت المبتدأ بالاسم الموصول مع أنك يمكن أن تذكر هذا المبتدأ مثلا بالعلمية، أو تذكر معرف بأل، أو عندك خيارات عديدة؟ لماذا اخترت أن يكون هذا المبتدأ معرفا بالاسم الموصول؟ قال: لأن تعريفي له بالاسم الموصول سيوصل للسامع لماذا ابتنى هذا الخبر على المبتدأ. ذكر الاسم الموصول سيفهم السامع إيش؟ لماذا ابتنى هذا الخبر على المبتدأ. كيف يعني؟ ففيه نوع إيماء وإشارة. ذكر الاسم الموصول سيعطي السامع إيماء وإشارة إلى وجه بناء الخبر على هذا المبتدأ. ربنا سبحانه إيش بقول في سورة غافر؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الآن عندنا مبتدأ وخبر، بس هو اسم إن وخبر إن، صح؟ أين المبتدأ؟ الذين، اللي هو اسم إن، يستكبرون عن عبادتي، هذا إيش نسميها؟ جملة صلة الموصول اللي هي القرينة على تعريف الذين. طيب إذا جملة صلة الموصول، أين خبر إن؟ الجملة الفعلية سيدخلون جهنم داخلين. هس الآية مش كانت بإمكانها إنها تيجي إن الكفار سيدخلون جهنم داخلين وخلص اختصرنا الموضوع؟ لماذا اسم الموصول إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أنه هذا فيه طول؟ والله سبحانه وتعالى سبحانه قادر أن يختصر، ما في شيء يعجز عن الله، صح؟ ربنا لا يعجز عن شيء. إذا بالتأكيد اختيار ربنا التعريف بالاسم الموصول هنا له مقصد، وهو إيش؟ هذا هو، إنه هذا الاسم الموصول مع صلته يعطي إشارة للسامع إلى سبب دخول هؤلاء للنار، ولماذا حكمنا على هؤلاء القوم بأنهم سيدخلون جهنم داخرين. لو قلت لك إن أبا جهل وقريش الذين كفروا سيدخلون جهنم، أنت كسامع مش راح تعرف ليش دخلوا جهنم، صح؟ إلا أنك معرفتك سابقا أنهم كانوا كفار. بس ربنا بده يعطيك عبارة أوقع في نفسك، ما قال إن الذين كفروا، هذه الآية بتخاطب كفار قريش ابتداء، صح؟ ما قالش أنتم أيها الكفار، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. انت كسامع لما تسمع هذه الآية ايش راح تفهم؟ انه ايش سبب دخولهم النار؟ الاستكبار عن العبادة. من وين اتيت بهذا؟ من خلال المسند اليه. فالمسند اليه لما أدي به بصورة اسم الموصول مع صلته اعطى السامع وجه اومع، ايماء، اشارة عن العلة، بشكل نسميها عند الاصوليين العلة، أعطى للسامع إشارة إلى سبب ابتناء الخبر على المبتدأ. لماذا بني هذا الخبر على هذا المبتدأ؟ فنفس المبتدأ هو أعطاني السبب. ليش أنا كسامع أبدأ أحلل؟ لا لا، ربنا أعطاك السبب والعلة لهذا الحكم مباشرة في المبتدأ، الاستكبار عن العبادة، صح؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هي هذه اسم موصول، الذي سرق، مش الاسم موصول هنا، بس هذه طبعا اخواننا في قطر الندى، الذي سرق وسرقت اقطعوا ايديهما. الان ايش وجه ابتناء هذا على هذا؟ السرقه، صح؟ ما قالش اي، ما استخدمش اي اسلوب اخر، قال الذي سرق وسرقت اقطعوا ايديهما. أنت إذا بتفهم مباشرة إنه هذا الخبر إنما بني على ما سبق بسبب السرقة، فإذا المبتدأ لما يأتي على صورة اسم الموصول يعطي السامع أحيانا سبب إتيان الخبر على هذه الصورة. فهمنا القضية كيف؟ وهذا أمر مهم جدا انتبه إليه، وناحية الجمالية كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قال فإن مضمون الصلة اللي هي الاستكبار، صلة الموصول يستكبرون عبارة مضمونها الاستكبار، يشير إلى أن الخبر المترتب عليه سيكون من جنس الإذلال، لأن الاستكبار يطلب إذلالا. ثم إن هذا الإيماء، شوف كيف سينتقل الشيخ الآن من الداعي الثالث اللي هو الإيماء ويعود إلى الداعي الثاني وهو التعظيم، لأنه فعلا كلام الشيخ راح يقول منطقي إنه التعظيم بذكر المسند إليه من اسم الموصول ينبني على فكرة الإيماء، التعظيم ينبني على فكرة الإيماء. قال الداعي، لذلك انظر اشغل في السطر الأخير في الإيماء، ثم إن أحضره تحت خط، ثم إن هذا الإيماء قد يكون وسيلة لتحقيق غرض آخر مثل التعظيم. تمام؟ فالتعظيم يعني أحيانا بيكون فقط المراد مجرد الإيماء والتنبيه، وأحيانا يكون إيماء وتنبيه يشوبه أيضا الدلالة على أمور أخرى مثل التعظيم. كيف ذلك؟ قال انظروا في قول الفرزدق، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الآن الفرزدق يفتخر وهو أبو الافتخار كما يقولون، الفرزدق أصلا لا يحسن الافتخار وشيء من والهجة، فالفرزدق هنا يفتخر يقول إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. الآن إن الذي سمك السماء، الذي بنى السماء من هو؟ الله. تمام، يقول الذي، ما قال الله بنى لنا بيتا، لا، قال الذي سمك السماء بنى لنا بيتا. أولا فيها إيماء وإشارة، نعم، إنه لما قال إن الذي سمك السماء، اللي بنى السماء بنى لنا بيتا، فلما قال الذي سمك السماء بنى لنا بيتا فيه إشارة أن الموضوع موضوع بناء، إنه الخبر سيكون يتكلم عن قضية بناء، لأنه يتكلم في المسند إليه ببناء، إذن الخبر سيكون فيه بناء. تمام، الموضوع إذن فيه إشارة وإيماء. اثنين، هذا الإيماء ليس خالصا، هو يريد إيماء مقصده منه أن يصل إلى التعظيم. تعظيم إيش؟ أحسنت، اللي هو الخبر مش تعظيم المسند إليه. ركزوا هنا، التعظيم سيكون ليس للمسند إليه، سيكون لتعظيم الخبر، لأنه إذا أنا إذا هو يقول الله بنى لنا بيتا فيها عظمة، لكن أنا بقول لك اللي سمك السماء، شايف اللي بنى السماء اللي فوق هاي سبع سنوات، أنت بتبدأ الآن تتخيل سبع سماوات ضخمة وما فيها من أجرام وسبع سماوات فوق بعض. هذا اللي بنى السماء السماوات السبع وبهذا الإتقان من دون عمل هو الذي بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطوله. فإذا هو يعظم الخبر، يعظم البيت المبني لهم، يعظم مجدهم وفخرهم، أن الذي بنى مجدهم وفخرهم هو الذي بنى السماء، فهذا تعظيم للخبر، ركزوا، وليس تعظيما للمسند إليه. وهنا في الحقيقة أنا ربما أحتاج لأنظر، يعني أنا توقفت في هذا الكلام لأنه هو عندما يقول وصلة للجهل والتعظيم، الآن هنا التعظيم الذي يريده ابن الشحنة هو أن أذكر المسند إليه بالاسم الموصول تعظيما لنفس المسند إليه، بينما هنا التعظيم الذي يذكره الشيخ محمد النصيف، التعظيم لم يكن للمسند إليه من خلال استخدام اسم الموصول، وإنما كان للمسند للخبر، إنه هنا الإيماء والإشارة سبب لي تعظيما. هذا صحيح أن الإيماء والإشارة يسبب تعظيما، لكن أرى والله أعلم أنه ابن الشحنة لما قدم التعظيم يقصد أن نفس المسند إليه آتي به اسم موصول ليعظمه هو، ليعظمه هو بذاته وليس ليعظم المسند. فهنا الإيماء في قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا هو فيه تعظيم بالتأكيد، لكنه ليس تعظيم للمسند إليه، وإنما استخدمت الإيماء من خلال الاسم الموصول لتعظيم المسند. طيب احيانا بيكون تعظيم ليس للمسند، اعطيك آية من القرآن فيها استخدام الإيماء للتعظيم. قال سبحانه في سورة الأعراف: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. بعدين شو حكى مرة ثانية؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ليش ربنا كررها مرتين؟ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. أنا أرى إنه هذه الآية هي اللي ممكن تنطبق على قضية تعظيم المسند إليه أو ما هو في حكم المسند إليه. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هسا شوفوا هنا أنا برأى أنه أكثر من مقصد فيه. هسا أكيد في إيماء وتنبيه. ليه؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. إسر وخسرانهم إنهم كذبوا شعيب، فبالتالي عرفنا كيف لماذا اقتنى الخبر على المبتدأ بسبب التكذيب، فاسم الموصول أعطاني الإيماء، وهذا الإيماء أيضا يدل على تعظيم. تعظيم وين؟ تعظيم شيء في المسند إليه اللي هو الذين كذبوا شعيبا، تعظيم لشعيب. ربنا عز وجل رفع من قدره فكرر اسمه مرتين: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا فيها. تعظيم لشعيب. وشعيب هنا ايش مطلوب في الجملة؟ هو في دائر الجملة، داخل جملة صلة الموصول. الذين كذبوا شعيبا مفعول به للفعل كذبوا، فهو ضمن دائرة الاسم الموصول. فهنا هذا مثال فيه إيماء وتنبيه، وكان فيه تعظيم لما هو في حكم المسند إليه، لأن شعيبا هي ضمن دائرة المسند إليه. أما البيت الذي أتى به إن الذي سبق السماء والأرض دعائمه، لا، التعظيم لا يعود إلى المسند إليه، التعظيم يعود إلى الخبر المسند. فهمت الفكرة اللي بدي أوصلها؟ طيب، حتى هذه المحاضرة خلص. المقصد الرابع والأخير من مقاصد الإتيان بالاسم الموصول التفخيم. التفخيم المراد به التهويل، لأنه إيش قال هو للشحناء؟ وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. التفخيم المراد به تهويل الشيء وتفضيعه، وهذا يكثر في نمط الآية التي ستأتي معنا، قوله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. شوف ربنا إيش عبر، قال: فغشيهم من اليم ما غشيهم. لاحظوا انه هنا اسم الموصول التعظيم او التفخيم الذي اتى به من خلال الايهام، انه ربنا ما قال فغشيهم من اليم شيء كثير، لا، اعطاك نوع من الابهام، صح؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم. اسماء الموصول واسماء الاشاره هي في الاصل مبهمه، وشك اصلا عبر عنها ابن اجرون بالاسماء المبهمه التي يزول إبهامها من خلال صلتها. فلما ربنا يقول فغشيهم من اليم ما غشيهم، انت الان عم بتتخيل اشي عظيم في ذهنك، انه في اشي عظيم غشيهم، وربنا ما حصر اشي معين حتى يعطي لذهنك انك تسبح اكثر واكثر في هول الموقف. غشيهم ما غشيهم، فكر، صح؟ وهذا كثير. لو واحد قال لك ايش فعل محمد، انت بتقول له ايش يعني في حياتنا؟ ايش بنقول؟ والله فعل ما فعل، مش هيك بنحكي؟ انت مع عامل مصيبه كبيره، فجاك واحد ايش فعل محمد، يعني ايش بنقول له؟ فعل ما فعل، ها، فعل الذي فعله، تمام، فعل ما فعل. طبعا هون الابهام في المفعول به، لانه فعل هو ما فعل، فما فعل اسم الموصول هنا مفعول به. لكن أنا أردت أصل الفكرة قضية التهويل والتفخيم من خلال ذكر اسم الموصول، لأنه اسم الموصول هو بحد ذاته فيه إبهام وزوال إبهامه من خلال الصلة، لذلك قلنا أصلا هو بحد ذاته مش معرف، هو تعريفه من خلال صلته. فلما أقول لك غشيهم ما غشيهم، أنت عم تأخذ أنه في إشي عظيم غشيهم ربنا سبحانه وتعالى ما حصره في جزئية معينة، وإنما عممه تعميما كبيرا حتى يضفي على الموضوع شيء من الخوف والإرعاب للسامعين والمخاطبين من كفار قريش وغيرهم، إنه ممكن يصير لكم هذا اللي غشيهم ما غشيهم ممكن يصير فيكم أنتم. تمام؟ طيب قال ففي الموصول إبهام إبهام ها لاحظ ففي الموصول إبهام نفس كلمة ما فيها إبهام أشعر بأن ما غشيه أمر لا يدرك كنهه أو لا يدرك كنهه بخلاف ما لو حدد الأمر الذي غشيهم فقال مثلا غشيهم موج عالي ماشي بتخوف بس ما فيش فيها إيقاع داخل النفس السامعة والكافرة مثل لما تقول نزل فيهم ما نزل فيهم أو غشيهم ما غشيهم صح؟ فهذه فيها تخويف لأنك تفتح مجال لفكرة أنه الله يستر شو اللي غشيهم يعني وقعوا في ويلة ما يخلصوش منها بهذا المفهوم. طيب في داء خامس الشيخ ما ذكره ابن الشيخ وأنا بدي أذكره سريعا حتى أنهي الكلام برضو. الداء الخامس قالوا تقرير الغرض الذي سيق له الكلام. تقرير الداء الخامس لذكر المسند إليه معرفا بالاسم الموصول تقرير الغرض الذي سيق من أجله الكلام. أعطيك مثال وإن شاء الله من خلاله تفهم القضية. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يوسف ومراودة امرأة العزيز له إيش قال؟ وراودته مين؟ إيش الفاعل المسند إليه؟ التي هو في بيتها. ما قال وراودته زليخة شيء بيقول اسمها زليخة ولا راهي على خلاف ما أجاب الاسم العالم ربنا قال ربنا مش عارف اسمها العالم وعارف ربنا ما أتى باسمها. طيب ممكن يقول شخص لأنه هذه شيخ أسلمت وتزوجها يوسف لذلك ربنا بده يستر عليها وما بده تذكر باسمها ممكن ممكن تمام لكن في مقصد أجمل من هذا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه لماذا ما قال وراودته زليخة أو قال لك ما بدهش اسمها ليش ما قال وراودته امرأة العزيز حتى مش فيه إبهام خلاص ربنا ما أعطى اسمها وعرف باختصار وراودته امرأة العزيز عن نفسه ليش قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ليش كل هذا الطول في الآية قالوا من أجل تقرير الغرض من سياق الكلام إيش الغرض من سياق الكلام تأكيد نزاهة يوسف وعفته تمام تأكيد نزاهة يوسف وعفته تأكيد أنه في ضمن هذا الفتن الشديدة استطاع أنه يثبت بتوفيق الله له في النهاية صح وعصمة الله له ليه؟ لأنه انظر وراودته ربنا رسلناك المشهد مين اللي راودته؟ مش أي واحدة أيها السامع بدك تكون متفطن راودته المرأة التي هو يا يوسف يسكن عندها في البيت وهذا المشهد مرعب بحد ذاته إنه امرأة أنت بتشتغل خادم عندها ودائما أنت شايفها وشايفيتك وبتشوفها في جميع أحوالها وبتشوفك في جميع أحوالك والباب مغلق هي بترسم مشهد انه مش اي واحدة اللي راودته لما اقول فلان راودته فلانة الله لا الله يسامحها ليش فعلها لكن لما نقول راودته اللي دائما هو عندها في الدار ومسكر الباب الفتنة اشد فهنا ذكر المسند اليه بالاسم الموصول مع امكان الاتيان بغيره لتقرير سياق الكلام وهو التأكيد على ان يوسف استطاع أن يثبت وأن يتنزه وأن يتعفف في فتنة ما بعدها فتنة وفي شدة ما بعدها شدة صحيح؟ فهذا إذن من دواعي أحيانا تقرير الغرض من سياق الكلام تلجأ إلى ذكر الاسم الموصول لأنه يرسم مشهد أطول يرسم مشهد أطول لما قال راودته امرأة العزيز المشهد قصير للسامع لكن راودته الذي هو في بيتها أنت تذهب الأصل لو إنسان متدبر بحق هنا المشهد عم بيكبر أمامه وعم برسم صورة وبتخيل واقع صعب مر في يوسف عليه السلام طيب انتهينا هذا البقاء وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.